شيخ العمود وأهل العلم أحياء. دورة تأسيس وعي المسلم المعاصر المستوى الثاني مع المهندس أيمن عبد الرحيم. المحاضرة الثانية، وقد انعقدت هذه المحاضرة يوم الجمعة بتاريخ 18 أغسطس 2017 من الميلاد، الموافق 26 من ذي القعدة 1438 من الهجرة، بعد صلاة الجمعة بمدرسة شيخ العمود بحي مصر الجديدة محافظة القاهرة. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. الحمد لله الذي علم القلم علم الإنسان ما لم يعلم. الصلاة والسلام على خير معلم الناس الخير محمد. وبعد، فكنا قدمنا بمقدمة في المحاضرة الماضية عن المحاور التي سيتم تناولها في قبل أن يأتي الغرب. كانت المحاور 4 محاور: محور الوحي، محور التاريخ، ومحور تدافع أو الجهاد، ومحور الحكم. كل ده قبل 1492، يعني احنا من أول بعثة النبي صلى الله عليه وسلم أو من أول خلق آدم عليه السلام لغاية قبل 1492. ثم تكلمنا عن بعض المفاهيم المتعلقة بخلق آدم عليه السلام و وجود هذه المحاور في بعثة الأنبياء حاشا محمد صلى الله عليه وسلم. ليه احنا بنقول ان بعثة محمد صلى الله عليه وسلم متميزة عن غيرها؟ قلنا ايه؟ ليه شوية تفاصيل منها في الأربع محاور اللي هم يخصون، احنا قلنا تمايز صفة الوحي، وان كان لو قبل وحي وهو وحي، لكن الوحي في حالة الرسالة المحمدية ان هي احنا قلنا رسالة تامة خاتمة لا تنسخ، ما فيش زيادات، هي تامة كاملة، ما فيش استدراكات عليها، يعني فيش نبي تاني هيجي يجيب ايه ملحق خلاص. حتى وده يتحقق في أم محمد صلى الله عليه وسلم، انه سيدنا عيسى عليه السلام لما ينزل هو تابع لأمة محمد صلى الله عليه وسلم، خلاص الشريعة دي تامة حتى في وجود نبي. يعني هل بعد من باب التصور التخيلي لو في نبي، لو ده هيحصل خلاص، في نبي هيبقى موجود داخل هذه الأمة، هو فرض من أمة محمد صلى الله عليه وسلم، وأن هذه الشرعة خاتمة تامة غير قابلة للنسخ ولا للتعديل ولا أي حاجة. طيب تصور بتاع التاريخ إن إحنا الأمة دي سقفها، إحنا قلنا في التاريخ إلى يوم القيامة، ده بيعمل إيه؟ بيغير نمط الحركة، نمط حركة الناس عبر التاريخ. فبدل ما كان المؤمن أكبر جهد بيعمله جهد جواني، يعني هو عايز إيه؟ يؤمن ويتلقى أذى وبلاء وبتاع من الأمم الكافرة اللي كانت معاه. ما فيش نبي بعث إلا بهذه الطريقة، ما فيش نبي بعث إلا بهذه الطريقة، إن هو عايز يجتهد إن هو يحقق الوحي في ذاته، ثم يدعو الناس ثم تؤمن مع طائفة. الطائفة دي مطلوب منها حاجة غير كده؟ لا. هذا النمط تغير بالكلية ببعثة محمد صلى الله عليه وسلم. ليه؟ ده اللي موجود ده الرجل اللي هو هيؤمن بهذا الوحي، نمط الحركة بتاعته مختلف تماما. ده هيؤمر بانه هو احيانا يهاجر، وانه احيانا يجاهد، هو لوحده. طب الكفار اللي انا بحاربهم دول ما فيش حد، يعني ما فيش بلاء هيجي ياخدهم وبتاع؟ لا، انت قد تكون انت البلاء نفسه، يعني انت قدر الله عز وجل، يعني الله عز وجل يبتليهم بك، فانت ممكن تقاتلهم يعذبهم الله بأيديكم. فين عذاب الله عز وجل؟ هو المؤمن ده نفسه، المؤمن ده اللي عشان كده كثير من الصحابة على السنتين في الفتح في فتوح فارس لما قال له ايه؟ قال له ويحك يا رستم لا تحاربون الانس ولكن تحاربون قدر الله ونحن قدر الله. يعني احنا قدر الله، الصحابي اللي كان بيقاتل ده هو قدر الله عز وجل. فهو ده فهم الصحابي للحركة خلاص. طيب قلنا مفهوم الحكم، احنا خلاص بنقول كانت بنو اسرائيل تسوسهم الانبياء باخر لقطه، كل الانبياء قبل كده كان نفس الحكايه. بنو اسرائيل بقى هم بنو اسرائيل، يجي لهم كذا نبي، يموت نبي يجي لهم نبي تاني يحكمهم، نبي نبي يحكمهم. ليه؟ ما هو مفيش، ما يقدروش، ما نقدر نقول احنا ده مش، يعني ما عندناش خبر يقيني ايه السبب، لكن هل هو الاجتماع البشري كان شكله سعيء كده؟ قدر الله عز وجل ان هذه الامم تساس عن طريق نبي، يعني ما ينفعش حد عادي يتمثل النبي. احنا بنقول لا، ما ينفعش يجي نبي، لازم نبي يوحى اليه، وحي متجدد ممكن ينسخ الشريعة اللي قبله عشان يعرف يحكمهم، يعني يسوسهم، يعني يسير امورهم الحياتيه الاجتماعيه الاقتصاديه كل ده. خلاص، فاحنا بنقول ده في الحاله دي احنا قلنا لا، ده مش متشابه مع النبي صلى الله عليه وسلم، بل مفيش حد هيجي بعد النبي صلى الله عليه وسلم يحمل صفه النبوه. امال اللي يجي بعده ايه؟ وريث النبي صلى الله عليه وسلم. وريثه ده لو هو بيتمتع بسلطه حاكمه ده هيبقى خليفه، هيبقى ايه؟ خليفه. اقول ده خليفه رسول الله صلى الله عليه وسلم، عشان كده انا بقول ابو بكر خليفه رسول الله. ليه خليفة رسول الله؟ هو المهام في يسوس الناس مكان النبي صلى الله عليه وسلم، المهمة دي بيعملها أبو بكر الصديق، وكذا عمر بن الخطاب، وكذا عثمان بن عفان، وكذا علي بن أبي طالب، وكذا الحسن بن علي، وهكذا. فاحنا بنقول لا، دولة هو بيقوم بهذا الدور، الدور السياسي أو الحكم، خلاص، نيابة عن النبي، مش استقلالا عن النبي، نيابة عنه، يعني وكأنه هو موجود. عشان كده احنا بنقول خليفته. خليفة دايما لواحد مشى وساب حد، فده خليفته، عشان اللي بعده خليفته، اللي بعده خليفته، خلاص كده. طيب ده من ناحية ايه؟ الحكم. طب التدافع، خلاص بقى مفيش عذاب عام، فانت لازم انت لا تقوم بسنة التدافع دي، فانت تظل حتى قيام الساعة اللي هو السقف التاريخ بتاعك بتاع امتك، ان انت ايه؟ تتدافع مع اهل الكفر لغاية ما ايه؟ يختفوا. مش هيختفي، ده جزء من اللي هي ده كده نبوءة، يعني انت نبوءة يعني من يقينا مش هيحصل، ده قاعدين خلاص. فيبدو مدام هم قاعدين ايه اللي هيحصل؟ يبدو ايه؟ يبدو ان في تدافع على طول. يعني اي كلام عن معارك اخيرة، ملحمة اخيرة، مش اي كلام عن توقف القتال او ان العالم كله هيبقى عاقل فيسود السلام او بتاع، هو كذب على الواقع والتاريخ وعلى الوحي. والجهاد لا يرفع بسبب ان التدافع والكفار قاعدين ليوم القيامه. بعد يقول لك طب ممكن يكونوا قاعدين ليوم القيامه بس قاعدين في حالهم، يمكن. فاحنا بنقول له والله عكس تماما. ليه احنا بنقول المعركه هم جايبين سيره سيدنا ادم عليه السلام من الاول؟ ليه؟ ما احنا في مكونين قاعدين معانا، النفس والاماره بالسوء والشيطان. فالشيطان ده مش قاعد، الراجل ده واخد توكيل، يعني ايه؟ هو ده العنصر الازلي، يعني ده الحاجه الوحيده المستمره بالتوازي مع بني ادم. هو قاعد ما مش ما يعني، ده الراجل قاعد وقاعد بمانيوال واحد، ودي الميزه. عشان كده دايما احنا بنقول ايه؟ الكفر خلاص ما فيش تجديد. قاعد يقول لك لا في صور جديده، لا، يعني تفرعات على قديم، في الغالب مش هتلاقي لقطه جديده. عشان كده احنا بنقول القران نافع وصالح لكل زمان ومصلح لكل زمان وكل مكان وكل الانسان، الانسان كل الانسان في الارض وكل الارض في الزمان كل الزمان. ايه السبب؟ وخلاص هو دي الايه؟ الحزمه النهائيه. كل ده تفريع على اللي موجود. عشان كده اي حاجه من الوصايا بتاعه الشيطان، يعني اللي هو قال هيعمل 1 2 3 4 لو خدتها وفرعتها هتلاقي كل الصور، يعني ما فيش جديد. خلاص، عشان كده دي من حسنات علماء السلوك والاخلاق وبتاع، ان هم يجيبوا ايه؟ يقول لك هو ايه مراد الشيطان، يعني ايه هو الراجل ايه مديك المانيوال، يعني بحيث انت لو كمان انت يصعب عليك ان انت تقعد تدور في الاحاديث والقران وبتاع، فتلاقي ايه مجمعهم لك. فيقول لك ايه، انت لو عايز تتجنب نفسك الاماره بالسوء تعمل 1 2 3 4. طب والشيطان؟ اه ده مبدع. لا مش مبدع، ده انت اللي مبدع. قال لك ده حضرتك اللي مبدع. الشيطان يعني وكان كاده الشيطان ضعيفه، هو للاسف احنا المعضله معانا احنا مش معاه هو، يعني هو الراجل قايل المانيوال ما بيغيروش، فيش تجديد. احنا حط التاتش بتاعنا في ابتكارات. عشان كده الاسلام دايما الانسان او بعد ما بيروح ويجي وفي الاخر بيفاجئ ان الاسلام دايما بيرده تحت اي سؤال. لو سالته سؤال سياسي بيسالك بيردك السؤال النفسي الفردي، لو سالته عن اصلاح اقتصادي ولا اجتماعي بيردك على السؤال النفسي. ليه؟ يعني القرآن دايما وكأنه دايما وصية للتعامل مع النفس والشيطان، يعني هما الاثنين. اشمعنى؟ ما فيش غير كده، دي مفاجأة، ان ما فيش غير كده. يعني اصلح النظام السياسي فتتعمل الاثنين برضو، هما دول الاساس. ليه؟ لانه واضح ان يبدو ان انت كل اللي انت شايفه ده منك انت، فانت لو انت ظبطت نفسك هتظبط الدنيا. طيب ده اللي احنا يعني ايه بندلنا حوالين المرة اللي فاتت اختصارا كده. طيب احنا قبل ما نخش في التصورات اللي حصلت بقى، يعني احنا هناخد الاربع محاور دول ونقعد ننزلهم في وقائع تاريخية من اول البعثة لغاية قبل 1492. عايزين قلنا ساعتها ان احنا ايه التصورات اللي ممكن تكون الناس، ممكن ايه الزيف اللي ممكن يبقى يعرض للناس، يعني عشان بس نتوقع ايه اللي يحصل لهذه المفاهيم. فمفهوم التاريخ مثلا ايه اللي ممكن يعرض لي، مفهوم الوحي ايه اللي ممكن يعرض لي، مفهوم التدافع وهكذا. فاحنا قلنا يمكن المحنا في الاخر خالص في اخر المحاضره قلنا ان ايه، ان التاريخ ده ممكن لا بقى لو كل واحد يشوفه بطريقه، فما دام شافه بطريقه هيعمل ايه، ايه الخلل، واحد يقول لك يعني ما حصلش حاجه يعني تصوره للتاريخ يعني. فاحنا بنقول له لا، احنا هيفسد نمط الحركه، نمط الحركه اللي هو السعي اللي هو التكليف، شكل التكليف نفسه هيتغير خلاص. فمثلا لو واحد متصور ان احنا التاريخ ده نهايه، احنا هنوصل لمرحله طوبويه مثاليه مسلمين بس وما فيش كفار، فهو متصور ايه؟ يعني هي احنا هنعمل حاجه تخلص السعاده تعم الجميع خلاص، ما اللقطه دي مش هتيجي. فانت لو في تصور طوباوي او مثال، كلمه طوباوي ترجمه ليوتوبيا اللي هي المدينه المثاليه، سواء في التصور الفلسفي او تصور التصور الروائي، يعني مدينه الفاضله بتاعت افلاطون، مدينه الفلاسفه زي الفارابي، الروائي اسمه كان اسمه ايه، لا انا قصدي في القديم يعني توماس اسمه ايه الأعدم، أعدمه هنا للثامن ماشي. هو في حد كان عامل كتاب ممتاز جدا اسمه المدينة الفاضلة عبر التاريخ، نشرة عالم معرفة الكويتي، اللي هو كل التصورات الطوباوية عبر التاريخ. مين اللي بيتكلم فين؟ هو توماس مور كان عامل كتاب اسمه يوتوبيا أشبه برواية، هو راجل أعدم يعني أعدم في عصر العصور يعني. لكن الشاهد ان عندنا تصورات مهوله جدا في كثير جدا من الحضارات. واحد يقول لك ايه يعني ده مش متعلق بينا احنا، لا هو ده حاجه انسانيه. يعني ايه حاجه انسانيه؟ يعني حاجه متعلقه بنفسك انت والشيطان، انتوا الاثنين مع بعض. فليه عشان كده احنا بنقول دايما الانسان كائن ممل. يعني كل التصورات اللي احنا بنقولها خمس ست تصورات، يعني هم البني ادمين من اول النبي سيدنا ادم لغايه دلوقتي ما عندهمش، ففي الغالب لا يعني ما والله ما فيش تاني. يعني هم في الغالب تصوراتهم حوالين كده. ليه؟ الانسان نزوعه شهواته بتاع ثابتة، وحيل الشيطان برضو في الغالب ثابتة. فالاثنين لما بيتلموا على بعض اصدقاء السوء دول، انت لما بتمشي مع شيطانك بينتجوا منتج مشابه، وان كان بيطلع في صور يعني تتشكل شكلها مختلف شوية، لكن في الغالب المقولة واحدة خلاص، قبل الاسلام بعد الاسلام الان كله ايه متشابه. عشان كده احنا نقول ده جزء من اسرار دواميت النص القراني. النص القراني بيوصف ايه، يجي على المحز يقول لك ده اللي هيتعمل، اي تجليات تانية تحت ده. يعني مثلا فكره العري خلاص، العري دي لقطه ثابته من ايام من ايام سيدنا ادم لغايه دلوقتي، والقران قال كده والشيطان قال كده، الراجل ايه بشكل واضح هيعمل ده. والنبي صلى الله عليه وسلم معظم تعاليم الاسلام فيها حشمه للرجال وحشمه للنساء والاستئذان عشان النظر ومش عارف الحجاب يبقى مواصفاته كذا والغض من البصر ومش كم متكاليف كتيره جدا. هيقول لك ما البشريه لو ارتقت مش هترتقي يعني ايه؟ هو ده يا ابني وصف لك فطرتك، اللي توصف الفطره الانسانيه نفسها هي مش هتتغير. امال ايه اللي يحصل؟ نوع العري، شكله، لونه يعني، لكن مش هيحصل غير هو ده. طب الخمره؟ واحد يقول لك يعني مش هنعقل مثلا؟ لا. يعني ليه الانسان عايز يزيل التكليف؟ يعني كل البني ادم من اول زمان عايز يزيل عقله؟ هيقول لك والله هو عايز يعمل كده، هو عايز يعمل كده والشيطان بيساعده انه يعمل كده. طب يقول لك يعني مفيش حد هيبطل ده؟ لا مش هيبطله. انتوا عارفين المثال المشهور بتاع امريكا 1929 ولا حاجه، لو عام التحريم حاولوا يبطلوا خمره بقرار، قال لك هو طلعت مضره من ناحيه الاقتصاديه، من ناحيه مش عارف ايه، من ناحيه الجرائم، وبرضه ما قدرش. ليه السبب؟ احنا بنقول ده هيفضل معاهم. ليه؟ ما دام في حكم كده يبقى الحلقه ايه في الغالب معانا، يعني ما دام الحق يعني معانا في الغالب، البني ادمين في الغالب هيطلعوا النمط ده حتى لو بطلوه شويه، يعني بطلوه شويه يرجعوا تاني، بطلوه شويه يرجعوا تاني وهكذا خلاص. فاحنا عندنا احنا قلنا ايه، في تصورات، احنا قلنا تصور باسم، تصور الامور تسير من الافضل الافضل جدا الافضل جدا جدا جدا خلاص. فاحنا بنقول له ايه مش هيحصل يعني، امال ايه حضرتك شايف ايه؟ بقول له الدنيا هتتطربع على دماغك ودماغ اللي يعرفه. ليه؟ احنا بنقول ان الكون اخذ للانهيار، ده جزء من التصور الاسلامي في الاعتقاد ان الكون ده اصلا راح ليوم القيامه، يوم القيامه اللي هو ايه نهايه التاريخ، اللي هو مفيش كون، هيبوظ يعني، الكوكب هيتحرق، الشمس هتطفي يعني، كهربا هتقطع، والمية هتغلي يعني، ومفيش نت يعني، اللي هو خلاص. فده مسلمة. فأي تصور بيقول لك احنا رايحين من الأحسن للأحسن للأحسن جدا، فاحنا بنقول له ده برضه بيفسد الحركة الإنسانية، بيفسد الحركة الإنسانية داخل التاريخ. طيب ايه تاني؟ فالتصور المثالي ده احنا قلنا ايه برضه؟ التصور الأسود العكس، ان هو ايه؟ ما دام الوضع سيء كده يبقى اللي جاي أسوأ منه وأسوأ منه، ولا يمكن الأمور تنصالح أبدا. الايه؟ ما هو ده حتى ده يعني، ما هو الجانب العلمي اللي هو ايه؟ اللي هو الامكان يعني. احنا دايما بنقول ان المعايير بتاعه التقييم، ممكن حضرتك تكوني بتقولي كلام مظبوط، اللي هو فكره المكون المادي يعني الحضاره مثلا، فاحنا بنقول ده مش المعيار اللي احنا بنتكلم عليه في تقييم التاريخ، مش المعيار الشرعي يعني. يعني مثلا احنا ده لما قلنا الفراعنه وقوم عاد مثلا، فاحنا الاثنين دول تقييمهم حضاريا من الناحيه المادي عالي، من ناحيه الغرض من الوجود يعني ناحيه الوحي، لا ده دولا فسد وظلم وكفر وكذا. فهو الفكره في كده. فاحنا بنقول هو بيقول انا هتقدم ماديا، فاحنا بنقول له حتى لو تقدمت ماديا على الكوكب ده، الكوكب نفسه هيختفي بسبب يوم القيامه. يعني هو يوم القيامه هو مصطلح لهد جميع هذه الصور المرئيه ثم الانتقال الى جنه او نار، خلاص يعني. يعني الله عز وجل يفني هذا الكون كما خلقه كما كان قبل ان يخلقه، ثم يعيده، ثم يدخل تنصب الموازين، ثم يحاسب الجن والإنس على ما فعلوا في الدنيا، ثم إلى جنة أبدا أو نار أبدا، خلاص. فده التصور اللي احنا معتقدين فيه يقينا بنسبة 100% بسبب حكم ان احنا مسلمين، خلاص. ففي واحد بيقول لك لا الأمور يعني مش ممكن تصلح وبتاع مش، فاحنا بنقول له لا مش صحيح. حديث النبي صلى الله عليه وسلم من قال هلك الناس فهو أهلكهم أو هو أهلكهم، فيا لا مش لازم يعني، ممكن اي حاجه تتصلح. فاحنا بنقول له ده جزء بقى من تصور ايه؟ الوحي. الوحي نفسه بيديك تصور للفطره البشريه. الفطره البشريه حره، فعلا حره يعني. ممكن دلوقتي يبقى هو اسوا انسان، بكره بقى احسن انسان، ينفع؟ طيب عشان كده الايه، المسلم عنده امل فسيح دائما، امل فسيح دائما. يعني النبي صلى الله عليه وسلم كان اثنين من اكثر الناس ايذاء لي، ابو جهل سيدنا عمر الخطاب، وكان نفس واحد فيهم يا ده يسلم يا ده يسلم، وفي الغريب ان واحد فعلا اسلم ونصر الاسلام بالفعل. مثلا المغول لما ظهروا كان في ناس كتير جدا في هذا العصر توقفت عن القتال بسبب، وده يمكن هنجيله قدام شويه، تصور فاسد للتدافع. واحد يقول لك ايه، ما دول ما نقدرش نقف قدامهم. مين قال لك ان الجهاد اترفع؟ الجهاد ما بيترفعش ابدا، خلاص. واحد اوتي من ده. واحد تاني قال لك ايه من ناحيه الوحي، فهم فساده للوحي، قال لك بص مش انت تسمع عن ربنا برضو؟ اسمع عن ربنا، مؤمن مؤمن، طب مش في قدر، تدفع قدر الله. ايه ده، هو مين اللي قال لك الحكايه دي؟ يعني مين اللي افسد عليك مفهوم الوحي ان القدر لا يدفع؟ هم للصحابه كانوا بيعملوا ايه، والناس اللي حاربت كانت بتعمل ايه؟ واحد يقول لك طب ففي ناس من مدخل الوحي، في ناس من قال لك اوعى سيب السلاح، اوعى ما تحاربش. ليه؟ خلاص ده اخر الزمان. استنى دقيقتين هتلاقي اللقطه خلصت، العلامات الكبرى ونروح الجنه. هو ايه ده؟ ده تصوره فاسد ليه؟ للتاريخ. التاريخ خلص، فلا ده صح لا التاريخ خلص. الغريبه ان هو ايه، قلب الصفحه لقيها فيها كلام مش بيضه يعني. ايه لقي فيها؟ ايه ان المغول دول بيخسروا عادي يعني، التدافع ما ترفعش، وانه بيخسروا عادي وبيتقتلوا عادي وبيسلموا عادي وبينصروا الدين عادي. طلع كله غلط. لا طلعوا هم قدر الله بالمعنى اللي هو الجبري، اللي هو ايه يعني ربنا بعتهم، فطب ما ربنا بعتهم وبعتك انت يعني بعتهم هم وبعتك انت يعني، انت روح نكد عليهم عادي، ما هو ربنا مش بعتهم، بعتهم لك انت عشان انت تنكد عليهم، قاتلهم يعذبهم الله، انت اللي هو فعلا ربنا بعتهم لك انت لو انت هتقوم. ففي واحد قال لك لا انا مش هحارب. تصوروا الوحي مغلوط، تصوروا التاريخ مغلوط، تصوروا الجهاد مغلوط. طب الثلاثه غلط، طلعوا الثلاثه غلط، خلاص. طيب واحيانا بيخش مفهوم الحكم غلط. في واحد يقول لك انا لا محاربش غير لما تجي لي سلطان، هات لي سلطان جامع ورايه نقيه مغسوله بكلور. ما فيش والله، كان بودي اجيبها لك منين النقيه دي؟ ده الحاكم اصلا الراجل لما ما تقلعوش من رجلك يعني هو فعلا في اي عصر من العصور ما كانش في حاكم عدل بحاشا اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. يعني اسمه ايه ده اسمه ايه سيدنا عبد الله بن المبارك، عبد الله بن المبارك من التابعين الطبقة الكبيرة وجزاهد ومجاهد وعالم ومن أصحاب الإمام أبو حنيفة، خلاص من تلامذة أبو حنيفة. فكان ابن عبد الله بن المبارك بيقول له من السفلة، فقال ابن سريج وأمثاله. ابن سريج ده أمير وقته، أمير عبد الله بن المبارك. سيدنا الإمام أحمد، أحمد بن حنبل يعني أحمد أدب وعلم وأخلاق وديانة وسنة واعتقاد، فقال له بيسألوه عن فلان، فقال له قولك في فلان يعني، فقال رجل وسخ يعني بالبدل كده، رجل وسخ يعني. فقال له ما قولك رجل وسخ يعني ينفع تقول كده؟ فقال نعم يدخل على السلطان، وكل من دخل على السلطان رأسه هو وسخ يعني. فهو يبدو ان من ايام احمد السلاطين فيهم العرق. طب دول ما يجي، طب ما دول كانوا بيجاهد الناس معاهم وبتاع، هو ده اللي الحكم اتغير ولا الجهاد اتغير يعني؟ هو حاكم ده فساده في الحكم ما يخلكش انت تبطل التكاليف الشرعيه. فافرض هو مش موجود خالص هتحارب برضه. طب لو هو موجود ومش مستحمي ومتضايق انت منه وظالم هتحارب برضه معاه ليه؟ يعني دي غير دي، دي غير دي. خلاص كده. طيب ليه؟ الشريعة، فهم الوحي. عشان كده احنا ايه بنقول ان اي خلل فيه هنا وخلل هنا وخلل هنا بيطلع حاجة غير دين الاسلام. يعني الرجل اللي قالك انا محاربش المغول عشان قدر الله، مفهومه للقدر من الاعتقاد فاسد، فده يبدو ان الوحي فهمه غلط. والرجل اللي قالك التاريخ هو مسلم وقد يكون عنده قدرة على القتال وبتاع، لك ايه هم اخر يومين نعيشهم بسلام وبتاع ليه؟ لان الدنيا بتخلص. مين قالك ان الدنيا بتخلص؟ يقول لك ما هو اخر الزمان، يبي النبي اسمه نبي اخر الزمان، يعني هو النبي جاي على قبل القيامه بدقيقتين، بيوم ونص. في المقولات كده، في حتى الناس اللي كتبت زي الامام السيوطي وكذا، عمر امه الاسلام وكذا، يوم ونص. يوم ونص قد ايه؟ يوم ونص. مع في ناس بيقول لك 1500 سنه، من عمر امه الاسلام كلها 1500 سنه. تفرق معاك في حاجه؟ ما تفرقش معاك في حاجه. ليه؟ التكليف لا يرفع، لا يرفع حتى بقيامه الساعه. الساعه وهي بتقوم انت بتعمل ايه؟ فكرني كده، احنا قلنا ايه الفسيلة؟ طب انا مش معايا فسيلة، معايا سيف، اعمل ايه؟ يعني كل واحد وفسيلته بقى. في واحد معاه كلمتين طلب علم بيقولهم يعمل ايه؟ مش كده احنا بنقول القيامة الصغرى والقيامة الكبرى ما بتفرقش مع اي حد فاهم للوحي فاهم دقيق. يعني انت هتموت بعد بقيلك دي مسألة، معرفش احنا قلنا الكلام ده قبل كده معاكم ولا لا، اللي هو الامام مالك سئل رجل قرب ليضرب عنقه هيقتله وبقيله ساعة من عمره، يعمل فيها ايه؟ سؤال. فالامام مالك قال قال يطلب العلم. الله ده وقت مذاكرة يعني؟ فاحنا متصورين ان هي مذاكرة، لا لا لا، العلم اللي هو ان تلقى الله عز وجل بقلب سليم هو ده العلم اللي بيطلب. فانت لو تعلمت مسألة قد تقربك من الله عز وجل، خلاص. فطلب العلم ده لا يرتفع. فده الراجل ده الامام مالك، يعني واحد مش راجل درويش ولا بتاع، الامام مالك قالوا له راجل هيقرر ايه افضل قربة ممكن يعملها في الساعه دي؟ يطلب العلم. البيروني الامام دخل عليه واحد هو في مرض موته، فاول ما شافه راح اعتدل. الراجل كان فرضي بتاع مواريث، قال له ذكرني مساله الجدات الفاسده، مساله في المواريث من المسائل المشهوره. فقال له في مثل هذه الحاله يعني انت دلوقتي حبكت مواريث دلوقتي يعني خف مثلا تتعال؟ قال ان القى الله عز وجل عالما بهذه المساله خير من القاه جاهلا بهذه المساله. فده تصور مختلف. الامام ابو حنيفه اظن او حد من تلامذته الكبار ابو يوسف او ايه او يوسف او محمد بن حسن، حد منهم، حد من اللي هو العقول المجتهدين يعني، قاعد برضه في مرض موضه، فدخل عليه مجموعه من اصحابه فقال هل هم مساله، حد يقول مساله فقهيه، حد يقول مساله نفكر فيها. فقالوا له ليه؟ قال لعل ينجو بها ناجي، يعني يمكن نسيب لهم حق. هو اصلا ربنا اداك مخك ليه؟ بهذه الاله الاجتهاديه عشان تجتهد للمسلمين. فاحنا حاليا دلوقتي بنتعلم من ايه؟ بنتعلم من المجتهدين اللي ماتوا، لولا انه دون الملكات والكتب والبتاع مش عارف ايه احنا كنا طلعنا ما نعرفش اي حاجه. فاقول لك هلوم مساله، حد يقول مساله بسرعه. فده مفهوم التاريخ بالنسبه له ايه؟ هيموت. طب هل طب هموت ايه المشكله؟ القيامه هتقوم ماشي. يعني ايه هلوم مساله؟ برضه عايز يجاوب مساله دلوقتي ليه؟ يقول لك لعل ينجو بها ناجي، يمكن حد يمكن نسيب له حاجه ينجو بيها. فعلا الامام ابن مالك امام النحو في يوم موته، اليوم اللي مات فيه وابن مالك ابن مالك في الوح في في النحو والعلم واللغه والزهد وكل حاجه، قالوا له وهو نايم جايب حد جنبه بيقرا علم نحو، فقال شواهد، اول قال ثلاث شواهد شعر اول مره اسمعه لبعض المسائل النحويه. فقال لهم حد يقومني او قالها ورقه كتاب قلم وراح كاتبهم وحفظهم وهو بيموت. واحد يقول لك ايه ده هو بيعمل ايه؟ من كان من قامت عليه القيامه وفي هذه فسيله فليغرس. ومش بمزاجك ده انت عبد، عبد يعني مكلف تشتغل زي ما هو قايل لك. امال هو بعت لك محمد صلى الله عليه وسلم ليه؟ عشان يقول لك انت هتعمل ايه، مش تعمله بمزاجك. فمحمد صلى الله عليه وسلم قال لك تعمل كده. هو يعني المثال بتاع النبي صلى الله عليه وسلم مثال ايه، حاد جدا لدرجة ان فيه يعني ممكن احد يقول لك هو ماسك فسيلة والدنيا بتطربق جنبه وبتاع مش عشان ايه يعني حاجة. واحد يقول لك ايه، طب لو كان بيجاهد، لو كان بيطلب علم، كان الكلام يبقى ايه. ده قال لك حاجة بسيطة جدا وثمرتها مش هتبقى يعني ده الايه يعني اضعف حاجه في عقول اي حد ممكن يقول لك دي ممكن تبقى فضيله، ولا هو هينتفع بيها ولا هياكلها ولا حد الكوكب هياكلها وتحطها برضه خلاص. فمين اللي قدامك بعت لك رب العزه، بعت لك نبي اشرف نبي عشان يقول لك ايه البقين دول، يقول لك ايه لو ما بتعمل. فده مفهوم التاريخ. فاللي هو متصور ان الدنيا ما بتخلصش ولا اي حاجه وهو بيموت شغال وخلاص الدنيا هتخرب ولا حاجه. عشان كده لما نيجي على طول عند الطبقة الأولى اللي بعد النبي صلى الله عليه وسلم اختبرت على أربع مفاهيم وعلى رأسهم أبو بكر الصديق رضي الله عنه. فيقول لك إن الله عز وجل نجى الأمة أبو بكر يوم الفتنة، يوم الردة، وأحمد يوم الفتنة. إن هو إيه فكرة إن هو ولا حاجة من اللي أنتوا بتقولوها تنطبق على المعايير الأربعة في المفاهيم الأربعة، فجاوب إجابات كلها عكس كل الناس بما فيهم الصحابة وبالذات أبو بكر الصديق. يعني نجى الله عز وجل به أمة محمد ليه؟ لأنه قام مقام النبي فعلا، يعني قام مقام النبي. اما يعني قال لهم انا لو انا كده متخيل كده لو النبي مكاني ما كانش هيعمل غير اللي انا هعمله خلاص. ولما عمله ما وقر في قلوب الناس الى يوم القيامه انه ده كان الحق. لما نشوفه احنا لسه هنشوف في المحاور الاربعه تفاجئ ان هو جاوب ثلاث على عرض ثلاث محاور اربع محاور اجابه نموذجيه. هو خطوب عشان احنا كده بسبب اختيار الاربع محاور دول ان هم الاربع محاور دول ايه يعني مفاصل خلاص. طيب في حد التصور ايه ازاي جنيه تصور التصور المادي للتاريخ اللي هو فكره ايه، لو احنا حسبناها بالورقه والقلم احنا نروح ندفن نفسنا ليه. مثلا لو انت قارنت نفسك، لو انت قارنت اوروبا في التقدم التقني بامريكا، مفروض الاوروبيين يقفلوا المحل وخلاص ويمشوا يعني ليه ينضموا لامريكا يبقوا ولايه ولا حاجه. لانه انا مره حد من اساتذه بس بكلمه قال لي عارف الفرق بين الطب في مصر والطب في المانيا؟ قلت له ليه الاحراج ده يعني لاحظ ان كلامك جارح. قال لي عارف نفس الفرق بين المانيا وامريكا اللي هو ايه ليه؟ قال لي اه والله، وقعد يقول احصى كلامه وبتاع اللي هو قال لي اي دوله اوروبيه لو قارنتها بامريكا انت بتتكلم عن حاجه كده، حاجه فرق مهول في امكان في حاجات كتيره جدا. ف طب يلا يا ابني لم المحاضره اقفل البتاع، هو انت هتعمل ايه يعني لما الناس دي اللي انت شايف اوروبا حاجه عظيمه جدا وبتاع هتعمل ايه مع دول؟ هيقول لك ايه من الورقه والقلم امريكا معانا ومعاك انت نووي حضرتك احنا ما بنقدرش نصنع اساتيك يعني ما عندناش حاجه خالص. طب يبقى انت المفروض تقعد تعمل ايه؟ فانا بقول له ايه ده تصور مادي للتاريخ. هو مين قال لك ان الحزمه بتتحسب ايه بالورقه والقلم؟ مين قال لك كده؟ لحظه خالص ممكن اعمل هولد، اعمل له هولد استاذنك. ممكن حد يشيل المصحف بحيث بدل ما حد يغلط عليه ونحط عليه حاجه ولا بتاع شيله في حته بعيد عن الكتب لانه ممكن الواحد يحسه كتاب. فاحنا بسم الله احنا كنا بنقول ايه؟ بنقول ان هو ممكن التصور المادي لو حسبها بالورقه والقلم تطلع الامور ايه عكس التكليف على طول، عكس التكليف. ليه؟ انت بتشوف حد اكبر حجما اقوى عده وعتادا وبتاع فانت تقول ايه مدام هم ما لا مدام ما فيش مدام هم ليه. هو الله عز وجل متعبدك بده، متعبدك بجزء من ده. يعني ايه بجزء؟ يعني انت متعبدك الله عز وجل بس بالاستطاعه بس. فانت لو استطعت طوبه يبقى دي استطاعتك وهتكسب. اصل هو المشكله ان انت متعبد دائما بالتدافع. واحد يقول لك يعني مثلا احنا لو جيش قدامنا مليون واحد واحنا حققنا الاستطاعه وما عندناش حد ورانا وبتاع لغايه قد ايه؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول لك ايه 12000، لو في 12000 مسلم لا يفروا خلاص. ده رقم منصوص عليه في الكتب خلاص. ايه السبب؟ وخلاص ده التكليف. واحد يقول لك طب هو مش كتير علينا؟ لا مش كتير، بل في ملاحم اخر الزمان النبي صلى الله عليه وسلم اخبر ان هو الجيش يبقى اكتر من 1,200,000 12 ألف في 80 راية ضربهم، فيبدو انه رقم كبير جدا، وده رقم بالمعتاد انه هو في الغالب يبدو ان المسلمين مش ممكن يحصلوا جيش بهذا الحجم خلاص. لكن انت مش متعبد ده بالعبده، انت متعبد بالاستطاع. بل النبي صلى الله عليه وسلم هو والصحابه في الفتوح في الراشدين لغايه نص بني اميه يمكن لم يحارب المسلمين قط معركه الا هم اضعف 5-6 مرات من اللي قدامه عده واعتادا وعددا واستراتيجيه وخبره عسكريه وكل حاجه، ولكن هو متعبد بايه؟ متعبد بالاستطاع. وده جزء مهم جدا في فهم الوحي والتدافع. واحد يقول لك لما يبقى معاك زيهم لا مش هينفع، عشان كده كثير جدا من النصوص المبثوثه في كلام النبي صلى الله عليه وسلم، بل هو نص القران القاطع. قصه طالوت وجالوت، يعني هم قعدوا يقلوا اللي قالوا عايزين نحارب دول اتفلتروا، ففي ناس اصلا رفضت الرجل نفسه قال لك لا ده ليه، وبعد كده في ناس اتحركت معاه شربوا، وفي ناس اللي ما شربوش دول لما قابلوا الجيش قال لك لا لا دول كتير قوي شويه جدا صغارين جدا من الشويه صغارين جدا مش ناس صغيرين يعني قليل في قليل في قليل. قالوا ايه؟ قالوا لا المفهوم مش كده خالص، مفهوم مش كده خالص. هذا جزء، عشان كده احنا دايما بنقول فعلا في الاخر كل حاجه بتردك لتصحيح تصوراتك القلبيه والعقديه. القلبيه اللي هي ايه؟ هو ربنا مش محتاج حاجه منك اصلا، الله عز وجل غني، يعني الغني هو اسم من اسماء الله الحسنى خلاص، يعني هو الله عز وجل غني عن العالمين. فالله عز وجل ان اراد ان يهلكهم جميعا اهلكهم من غير لا بعثة رسل ولا نبت الجاهد ولا اي حاجه، ولكن ليتخذ منكم شهداء، والا الله عز وجل كتب الله لاغلبنا انا ورسل. فخلاص الموضوع خلصان من ناحيه التدافع خلصان. اما انت بقى ايه وظيفتك؟ انت عبد، انت عبد تشتغل زي انت تعمل المطلوب بس. عشان كده سيدنا ابو بكر الصديق لما يجي عند الاختبار تلاقيه جاوب الاجابه الايه، هو نبي بيتكلم بس مش نبي، يعني ايه؟ يقول قول النبي وليس بنبي، قال الكلام انا احسب يعني ده بسبب سيدنا ابو بكر الصديق عمل الحركه دي كذا مره في السيره. لا انا اظن ان هو ايه، لو النبي كان عايش كان قال نفس الكلام. عشان كده لما سيدنا عبد عمر بن الخطاب لما راح له قال له ايه، قال له ألسنا على الحق أليس على الباطل أليس هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، فعلما نعطى الدنيا. فقال له ايه، قال له ايها الرجل الزم غرزه فهو رسول الله وليس يعصيه وهو ناصره، اللي هو ايه لما راح للنبي خدهم له ايه كوبي وراح حطتهم له. سيدنا ابو بكر الصديق لما ابن الدغنة لما شافه قال له انت راح فين، قال له هاجر اذوني قرشين، قال لا والله مثلك لا يخرج، فانت تعين الكل وتكسب المعدوم وتعين على نائب الحق. قال الكلام اللي قالته سيده خديجه في النبي صلى الله عليه وسلم شرحه كده. عمر لما النبي صلى الله عليه وسلم قال لو لم ابعث فيكم بعث فيكم عمر، فانت بتتكلم على حد ايه، على المسطره ينفع يتقال. عشان كده سيدنا عمر بن الخطاب وسيدنا ابو بكر الصديق وكذا لما تيجي تمشي على لما يختبروا على 4 محاور تفاجئ ان هو قايل كلام يعني وكانه النبي صلى الله عليه وسلم لو كان حي كان هيقول كلام زي كده. بس يفرق بس ايه، امتداد تصحيح النبوه الوحي، ان هو ده يغلط ويراجع نفسه وبتاع مش عارف ايه. النبي صلى الله عليه وسلم مباشره الوحي يجي يصحح له على طول، يقول له اعمل ده او ده المفهوم، او لو حد اتسال او بتاع، اللي هي فكره ان النبي هو اللي بيسوس الناس بوحي دائم. بعد كده صوره الوحي ده خلاص كده تمت، وهذا الوحي كافي. عشان كده ابو بكر الصديق وعمر بن الخطاب النماذج دي هي نماذج يعني مش مجرد سيره ولا بتاع، لا ده يمسك إيه؟ تقعد تحلله وتفكه وتشوفه كان بتعمل كل حاجه بسبب ايه. عشان كده احنا دايما بنقول في الاسلام حتى يعني فكه واعرفه من باب ان انت تحبه بس، مش لازم تشتغل يعني يحبه تخش الجنه ان شاء الله، حبه بس. انت عارف لما واحد يكون ايه، بس ان انت لو مشيت جنبه تخش الجنه اقعدوا لك كده بسبب ان هو تصوره يعني، او كانك بتحب الحق الذي قالوا به ولا تستطيع ان تقول بمثله، وتحب الحق الذي قاموا به ولا تستطيع ان تقوم بمثله. فكره ان هو اي حد يعدي جنب الناس دي يخش الجنه يعني كده حبه خش الجنه، حبه بس يعني بس احبه بيخش الجنه خلاص. صور بس من الكلام، احنا مفيش بقى انتصار كل المؤمنين على الكفار، مفيش اباده كامله، مفيش نصره تامه. بس كان في فترات في التاريخ مثلا زي دوله العثمانيه مثلا كانت اوروبا كلها بتاع الجزيه وامريكا بتاع الجزيه، يبقى مفيش انتصار كامل، مفيش ازاله ليهم كامله، بس في خضوع كامل كان موجود. هنا بقى الفكره دي ان هو ايه، ده السؤال بتاع اخونا بيقول ايه، بيقول فكره التاريخ الباسم. طب مثلا العثمانيين مثلا يعني في العصر الدولة العثمانية بالذات قبل 1550 يعني كانوا ملء السمع والبصر، يعني كانوا مثلا مرقدين أوروبا، يعني أرقد أرقد قاعدين رايحين جايين بيكسبوا، يعني خسروا معارك معدودة يعني هامشية كده والباقي كله إيه خلاص. فإحنا بنقول واحد هم مش كل المسلمين، يعني المسلمين كانوا في الوقت ده اللي بيتنصروا وبيتظاهروا بالتنصر وبتاع في الأندلس، كان طالع عينيهم بيخرجوا وباقي الأندلس كلها خضعت حاشا غرناطة، فكان وضع سيء جدا للمسلمين هنا. ده واحد. اثنين، ان العثمانيين نفسهم قيامهم بواجب التدافع لا يعني ان فهمهم للوحي سليم ولا للتاريخ سليم ولا للحكم سليم. دي حاجة مهمة جدا، ان الاربع محاور دول منفصلين للأسف. يعني هو فهمه للتدافع ان هو كان شايف وظيفته ان هو الغازي، ده جزء من تصور آل عثمان ان هو يغزو في سبيل الله وبتاع، تصوره عن الحكم سيء للأسف، وتصوره للتدافع نفسه وان كان عمل جزء منه لكن احيانا كان بيغزو غزو ملك، يعني في حاجات كان بيعملها لا تتماشى مع الشريعة. خلاص، فكرة الهداية وليست الجباية. فالقصد ان هي ايه، احنا دايما بنقول ان هذه النماذج فيها قدر من الحق وفيها قدر من التشوه ولابد. يعني هو آل عثمان والمماليك ومغول الهند وبتاع، العصر اللي انت بتتكلم فيه ده آل عثمان امبراطورية مغول الهند الصفويين الشيعة والما خلاص ما فيش مماليك. مثلا لا، ده قتال مسلمين، قتال فتنة وقتال بغي. في رسالة ممتازة جدا في دار النوادر السورية انا بحبها عشان فيها مشجرات وجداول، فيها يمكن 20 مشجرة يقول لك ايه، لو قلت نعم اقلب الصفحة اللي بعدها، لو قلت لا خليك في الصفحة اللي انت فيها. مشجرة على قتال الفتنة، اسمه كده قتال الفتنة بين المسلمين، رسالة دكتوراه متناقشة في دمشق، ممتازة جدا. ليه؟ لان المفهوم ده مفهوم مغلوط جدا عند بعض الناس، يعني اللي هو ايه، هو ايه حده، حد القتال، قتال البغي، قتال فيها. عشان كده السادة الأحناف ليهم ملحوظة لطيفة جدا في بعض المتون المبتدئة بتاعتهم، الفروض الأركان خلاص، وباب إيه، مش الجهاد، لا قتال البغي. وكأنه إيه، لو أن الموضوع الملح الأكتر على الناس أنه بيحاربوا بعض، فعاملين قتال البغي برانش لوحده. مثلا السادة الحنابلة عاملين الجهاد في بداية العابد، حاطين الجهاد، يعني هو بيشرح لك صلاة وطهارة وتعرف عارف ايه وجهاد. لا، احنا قتال البغي والفتنة، يعني عشان بس ايه نبقى قول سؤالك وارجع لحضرتك. صح، لا ده غير انساني، هو ده هنا حاجة كويس ان انت سألت السؤال ده، يعني اللي هو فكرت ايه، هو احنا المفروض نبقى فاهمين دول على طول مظبوطين؟ لا، ده اصلا عكس تصور ادم نفسه، يعني ادم نفسه مش مخلوق كده، ادم ده مولانا ربنا خلقه واسجد ليه الملائكه وخلق منه حواء، ويعني راى الملكوت. اول امر اتامر به، اول نهي اتنهى عنه، عمله مباشره. فده احنا ده جزء النبي صلى الله عليه وسلم اسمه نبي التوبه، الناس هتتوب عن ايه، فهو ده اسمه محمد صلى الله عليه وسلم، من اسمائه من صفات النبي صلى الله عليه وسلم اسمه نبي التوبه، يعني الناس ايه. فالاصل ان الانسان ما دام هو انسان بحكم ان هو انسان، مش كده احنا بنقول اي تصور مثالي او طوباوي هو اصلا مضاد للفطره الانسانيه. ففي واحد يقول لك انا عايزك كده ملتزم ما تعصيش الله عز وجل ابدا، طب ننبت جناحين ونبقى ملائكه واحنا قاعدين. يعني ده انا جزء مني الجهل وجزء منه الضعف، خلق الانسان ضعيف لا يصبر على الشهوه. يعني ايه مفهوم ان يكون صحابي يرى النبي صلى الله عليه وسلم كل يوم في 5 مرات في الصلوات ويجاهد مع النبي صلى الله عليه وسلم وهو مدمن خمره كل شويه في شو، يعني كمان مش كمان مستتر، ده بيتقفش يعني مجاهر ويجيله بيها كل مره، والنبي صلى الله عليه وسلم انه لا تسبوا فانه يحب الله ورسوله. طب يحب الله ورسوله ويشرب خمره؟ في واحد مجاهد وبيزني، وفي واحد جاهد، وفي مش عارف ايه، وفي كثير جدا من الصحابه ابو بكر وعمر اللي احنا نقول تلاقيه موقف يقول لك فعلا الراجل اتخانق مع الانصاري مع سيدنا ابو بكر الصديق راح شتمه على طول. ابو بكر تطلع منه ايه، بيه بني ادم عادي، فبس بني ادم في احسن صوره من البني ادمين. اول ما شتمه هدي كده قال له لا سبني كما سببته، اشتمني زي ما اشتمني، قال لا سب، قال اذا اشكوك الى رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال له اقول للنبي، قال له لا قول له انا بس ما اشتمكش. ليه؟ كانوا الناس تعظيم قدر ابو بكر الصديق مهول بسبب ان مكانته من النبي صلى الله عليه وسلم وبذله في الاسلام وبتاع. فلما راح سيدنا ابو بكر الصديق يقول للنبي، فالانصار اجتمع على الراجل، برضه ابو بكر مهاجري في الاول في الاخر مش من المدينه يعني. فالانصار قالوا يعني يصب ثم ابدا بالكلام ثم يصبك ثم اذهب اشكوك الى رسول الله، اللي هو ايه ده؟ ايه بقى الشغل ده؟ يعني شتمك ومش راضي وبتاع، وانت كمان مش راضي تشتمه ويقول لك اشكيه. قال لهم انفضوا، انفضوا من حولي، يلتفت فيراكم فيغضب، فيخبر النبي صلى الله عليه وسلم فيغضب، فيغضب لغضب الله عز وجل. يعني هو ايه؟ تعظيم لقدر ابو بكر الصديق بسبب المكان. لما راح للنبي صلى الله عليه وسلم قال له ده حصل كذا كذا، قال له سبك؟ قال له لا، قال له اذهب فقد يغفر الله لك يا ابا بكر. يعني ما لكن ده ابو بكر شتمه. سيدنا ابو بكر الصديق لما كان قاعد مع النبي، الروايه بتقول انه قاعد فجاء واحد اقترع عليه فشتمه والنبي قاعد، فقال له السؤال ده مين بني ادم ده؟ يعني مين اللي كان بيشتم ابو بكر قاعد والنبي قاعد وبيشتم ابو بكر؟ مفيش احترام خالص. فشتم سيدنا ابو بكر مره سكت، مره سكت، ثالثه راح شاب وقال ده شتمه. فالنبي صلى الله عليه وسلم قام، سيدنا ابو بكر لما شافه قال له يا رسول الله يعني شتمني مره واثنين وانا سكت. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال يعني كان هناك ملك يجيب عنك كلما سبك، فلما سببته حضر الشيطان وما كنت أجلس في مجلس قد حضره الشيطان. حاجة زي كده. فالشاهد إيه؟ خلاف أبو بكر وعمر المشهور اللي نزلت فيه آية لما اختلفوا عند النبي صلى الله عليه وسلم، قال له ولي فلان، فقال ولي فلان، فسيدنا عمر راح بص سيدنا أبو بكر قال له والله ما أردت إلا مخالفة، أنت بتقول له كده عندي فيه أنا وبتاع. ثم ارتفعت أصواتهم عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإيه نزل الأمر حتى كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إذا وصف أبو بكر الصديق قالوا كانوا يساروا النبي صلى الله عليه وسلم حديث السر. يعني هو بيكلمه في أي حاجة كلموا، لأن النبي الله عز وجل عاتبهم في القرآن، هي قال إيه لا ترفع أصواتكم عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، والآية لم تنسخ. قول آه هو ده الفكرة، إن الوحي هو منبت الثلاثة. عشان كده احنا بنقول اي حد اذا دلك على الله فقد نصحك. يعني لو قال لك روح صحح تصوراتك الاعتقاديه والعقديه، هو كده ما بيضحكش عليك، هو بيقول لك ايه من دلك على الله فقد نصحك. يعني هو بيقول لك ايه وروح افهم مراد الله عز وجل في الوحي، لو فهمته هتفهم التاريخ حق فه وتفهم التدافع حق فه وتفهم الحكم حق فه، فلما تيجي تتحرك تتحرك عدل بدل ما انت معوج كده. ما دي هنيجي نتكلم على الوحي. طبع الدار النوادر اسمها قتال الفتنة بين المسلمين، ممكن نجي شوفوها بي دي اف الاول لو موجودة، لو مش موجودة ممكن نجيب نسخة، لانه دار النوادر مشكلتهم فعلا عندهم نوادر اللي هو مشروع الميت رسالة فيها عناوين فوق الروعة، بس ايه كل مصر دي في المعرض الكتابي يبقوا جايبين 10 نسخ من الرسالة. طب انت جاي تبيع ايه في مصر؟ يبيع احنا كتير برضو يعني، ما زلنا الحمد لله يعني احنا داخلين على 100 مليون، فاحترم قدرنا، احترم العدد، احترم قدرتنا الانجابية يا اخي اللي هم هيخلصوها دلوقتي. قال لك احنا عم خبر وقف القدرة الانجابية بتاعت الناس في مصر كمان ناقصاكوا. سؤال كويس، سؤال كويس. ايه الفرق بين التاريخ الاسود وايه الفرق بين قول النبي صلى الله عليه وسلم او حديث انس الذي يروي عن النبي صلى الله عليه وسلم يقول ما من زمان ياتي الا الزمان الذي بعده شر منه، وقد اخبر انه قد سمع هذا المعنى من النبي صلى الله عليه وسلم. فايه الفرق بين التاريخ الاسود؟ ان يقول لك الناس حالها زي الطين والامور هتسوء وكل الامور هتسوء ومفيش اي فايده في اي حاجه، فاحنا بنقول ده التصور اسود، من قال هلك الناس هو هلكهم. ف اللي هو مفهوم النبي صلى الله عليه وسلم أنا أهلك وفينا الصالحون، قال نعم إذا كثر الخبث. فكرة إن هو إن هو الأمور لو المعادلات الاجتماعية بتاعتها وصلت لمرحلة لا الأمور بتسوء في العموم، بتسوء في العموم، ده ماشي، ده لا يرفع التكليف، ده لا يرفع تكليف. يعني إحنا عارفين من جزء من بعثة النبي صلى الله عليه وسلم إن الأمور تسوء. أي الأمور اللي تسوء بقى؟ عشان كده احنا بنقول تروح للوحي تسال صاحب الشريعه تقول له هو ايه اللي هيسوء، بس عشان نبقى مركزين مع بعض. واحد يقول لك ايه مثلا المسلمين دايما يبقوا مستضعفين دايما، طب يا مولانا ما هم قعدوا في حته وقت معين مستضعفين ثم انفجروا في العالم كله وزارت قوات زي العثمانيين والمغول وبتاع في وقت بعد الغزو المغولي وبعد الحملات الصليبية وبعد الاستضعاف وبعد حروب الاسترداد في الأندلس. خلاص ده لم لا يوقف التكليف. ده واحد. اثنين، الحديث عبد الله بن مسعود، سيدنا عبد الله بن مسعود في الأثر بيصف اللي هو ايه السوق الوقت يحصل فيه، فقال ايه؟ ما من زمان يأتي إلا الزمان الذي بعد شر منه، ولا أقول أمير أعدل من أمير ولا عام أخصب من عام. يعني مش فكرة الحالة الاقتصادية أسوأ ولا أحسن، أحسن. وإلا ممكن سيدنا عمر بن عبد العزيز جه أحسن من اللي قبله. طب أهو فراحوا سيدنا سألوا الحسن البصري، قال تلك تنفيسات يعني ينفس بها الله عز وجل عن عباده خلاص. لكن الوضع العام إيه اللي حصل فيه؟ لا، بقبض العلماء إن اللي هو الوحي. مش كده دايما إحنا بنقول إيه؟ الركن الأول هو الوحي. بقدر قلة المتعاملين مع الوحي بفهم صحيح الخيرية العامة تقل. مش كده إحنا بنقول إيه؟ يعني خير ده عدد المسلمين في عهد النبي صلى الله عليه وسلم في جيل اللي هو قرن النبي وقرن الصحابة وقرن التابعين، كان العالم كله كفار، كلهم كفار وثنيين في كل القارات، وعدد المسلمين قد كده. يبقى فين الخيرية؟ هي مش بكيلو، ان عدد العلماء في هذا الوقت العالمين بالوحي بالمراد الله عز وجل عالي جدا. فكان ايه؟ عشان كده احنا بنقول ان الوحي، حديث ام ايمن لما كان يمر عليها ابو بكر الصديق وعمر يعني يجلسوا معها وكذا في الكلام، فذكرتهم بالنبي صلى الله عليه وسلم، فبكت فقالوا انما عند الله عز وجل خير للنبي. هما يعني بيقولوا للسيدة أم أيمن كده يعني، فقالت إيه؟ ولكن أبكي على الوحي الذي انقطع من السماء. إن أنت تكون دائما مؤيد من قبل السماء. مؤيد في الفهم والعمل والتلقي والتأكد أن مراد الله عز وجل هو الذي فهمته بشكل دائم، فده أمر حسن. بل الإنسان من باب رفع التكليف، الإنسان على فكرة لو سألته يبقى يعني يختار أني مسار، مسار أصعب ولا مسار أسهل؟ المسار الأسهل هو إيه؟ إن أنا أعمل الحاجة أقول لك يا دي الصح، فأنت تقول إيه؟ آه هي الصح. وجود النبي صلى الله عليه وسلم والوحي الدائم هو ده. عشان كده الصحابة كان الراجل قاعد بيعمل الحاجة، بعد ما يعملها يعمل إيه؟ يروح يسأل النبي يقول له هو ده كده مظبوط. فعشان كده احنا عندنا جزء من في الاصول الحاجه لو كانت صحابي قال كنا بتتعمل او اتعملت والنبي ما شافهاش، وما شافهاش جزء من الدلاله على ان هي مباحه. ليه؟ عشان الوحي بيتنزل على النبي صلى الله عليه وسلم، فلو حد عمل حاجه هيقول له ايه؟ قد حدث. في حاجات يقول له ايه؟ ده حصل كذا كذا كذا، قول لهم ما يعملوش كذا كذا كذا. خلاص، فهي فكرة استمرار الوحي دي حالة يعني لو انت خيروك بين الاثنين هتختار التاني. بس هي بقى هنا بقى ايه؟ ده جزء بقى من طبيعة الوحي انه لا يستمر بهذا الطريق. ليه؟ عشان التكليف. هو ده الفرق بين الملك وانت، انت ان انا اديك قواعد ثم تسير على هذا المنهج، انت تستقيم بقى. هي دي طبيعتك الانسانية، هو دي الارادة الحرة اللي مديها لك الله عز وجل على عكس الملائكة، ان انت تستقيم ايه؟ من غير يعني بإرادتك الحرة انت تعملها وتغلط. يعني ما ينفعش اعمل كل حاجة صح، لا. حتى هذا لم يكفل للنبي صلى الله عليه وسلم، عشان كده الخلاف الاصول اللي هو فكرة اجتهادات النبي صلى الله عليه وسلم، وهل النبي يخطئ وهل يجتهد وبتاع، فكرة المعاتبات والتصحيحات وكذا وبتاع. وكأنها طبعا شيخ محمد سيد الحنبلي يقول ان الصوفية، السادة الصوفية ليهم كلام رائع جدا، يقولوا لا النبي لا يخطئ طبعا. يقولوا لا النبي معصوم. امال ايه؟ طب ما في حاجات نسيها وصلا نسيها واشياء وبتاع. يقولوا لا، ده هو اللي في حق الناس مكروه في حق النبي صلى الله عليه وسلم ايه؟ مستحب بالواجب. هو بيعمل كده رحمة بالناس عشان يعمل كده فيدل، فده جزء من طبيعة النبوة. ويقول هو ليهم كلام عالي جدا، بل احسن الناس اللي تجيب على هذه المسألة. والا الاصولين من باب الدراسة الجافة يقول لك ايه؟ لا، ممكن يجتهد ويخطئ ويصحح لهم الوحي. يعني النبي صلى الله عليه وسلم معنى العصمة انه لا يقر على خطأ، ده معنى العصمة، وده كلام يعني عادي، مش كلام مش عيب ولا يجرح في جناب النبي صلى الله عليه وسلم. لكن يعني طبعا هو الشيخ محمد سيد الدولي كلام يعني عالي جدا في ده، يقول يعني والا كلام الصوفية من ناحية الادب يعني مع النبي صلى الله عليه وسلم اعلى فكره دي. هو الثانيه من ناحيه العقليه سليم يعني ما فيهوش حاجه يعني، لكن من ناحيه ناحيه الادب لا احسن. خلاص طيب، فاحنا هي الفكره في ايه؟ ان احنا كده لو الفهم، لو انا عايز اثبت ركني يبقى هو الوحي. يبدو عشان كده احنا بنقول ان جزء من طبيعه الوحي، واحد يقول لك طب افرض الوحي اتغير حصل له ضاع او تشوه، فهنقول له دي جزء من طبيعه الوحي ان هو ايه، ان يفضل في اي وقت ترجع له عشان تصلح كل حاجه تانية. عشان كده لما كان الناس بتقول اما الاوائل زي مالك وغيره وطبقه مالك ان هذه يعني ايه لا يصلح اخر هذه الامه الا بما صلح به اولها، ده كلام مستقيم جدا. ليه؟ ايه اولها بقى؟ اولها في الفهم. عشان كده النبي صلى الله عليه وسلم قال خير القرون وخير القرون وخير القرون قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، في الفهم. في الفهم، والفهم مش معناه الفهم اللي هو الاجتهاد والآلة العقلية المحضة، لا لا، الفهم اللي هو العمل، العمل القلبي اللي هو التعامل اللي هو الشديد جدا مع الوحي السليم اللي هو هدي من النبي صلى الله عليه وسلم. عشان كده سيدنا عبد الله بن مسعود في الأثر يقول يعني أنتم أكثر عبادة وصيام وقيام من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن كانوا هم خير منكم. طب ليه؟ ما انا بصلي اكتر منه يعني. التابعين طبعا اي حد اعرف تراجم التابعين، التابعي تلاقيه ايه 300 ركعه قيام ليل، والصحابي تلاقيه العباده خفيفه اقرب لعباده النبي صلى الله عليه وسلم من ناحيه العدد يعني، فيش الكم ده. النبي ما فيش حاجه 300 يعني، في اللي هي صلاه النبي يعني، النبي صلى الله عليه وسلم صلى صلاه طويله واقرا قراءه طويله واقف على راس الايه ولو في استغفار ودعاء ماشي، لكن كم الصيام اللي عند التابعين والصلاه وبتاع اكثر كثير جدا من الصحابه، وكانوا هم خير من التابعين. طب ليه؟ كانوا هم اعلم بالله عز وجل وازهد في الدنيا وارغب في الاخره، فده عمل قلبي محض اللي هو العلم، اللي هو عشان كده احنا لما نقول فهم الوحي نقصد ده اللي هو العلم الحقيقي، ليس العلم بكثرة الرواية، العلم تقوى الله. خلاص ها، والفهم بالذات مش كمان الفهم العقلي، لا، الفهم اللي هو الفهم اللي هو القلبي يعني التعامل، عشان كده اللي هو العمل بالمعنى الحقيقي للعمل. عشان كده حديث النبي صلى الله عليه وسلم اول علم يرفع في الامه الخشوع. فين ده بقى؟ ايه الكتب اللي في الخشوع؟ يعني مش كتب، ده عمل قلبي. لكن انت لو خاشع ومتقي لله عز وجل وكذا وبتاع، وإلا كلام السلف لو احنا جمعنا كل المرويات اللي جاينا عن الصحابة كلها ممكن تطلع في مجلدين 3-4-5. ليه؟ كان كلامهم قليل جدا بس علمهم عظيم جدا بالله، فهو عشان علمه خايف خوف الله والتقوى وبتاع جهد وأسقط أمم ودعا وعلم وعمل كل اللي انت بتعمله ده، كل اللي انت كل الامه اللي عملته بعد كده مستمد من علوم هؤلاء في فهمهم للوحي ده، فاهم؟ فهو لا ده قلبه ممتلئ جدا بفهم الوحي. عشان كده احنا بنقول ايه، من دلك على الله فقد نصحك، يعني اللي يشاور لك على الوحي لا ما فيهوش مغالطه ولا حاجه، يقول لك انا عايز اجاهد روح شوف الوحي بيقول ايه، انا عايز سياسه الحكم روح شوف الوحي بيعمل ايه، انا عايز مش روح برضه شوف الوحي. تمام؟ قبل الزياره ايه؟ غير قبل الزياره اللي هو الفهم يعني يفهموا احسن. لا مش أحسن. أمال إيه؟ منها زي التأويل. نيجي مثلاً كمان 50 سنة ممكن تعمل إيه؟ يزيد عن اللي إحنا دلوقتي. الإنسان ما هو ده حرية التكليف، إن هو إذا أخذ يعني هو أخونا بيسأل بيقول إحنا ممكن دلوقتي بوضعنا اللي إحنا فيه ده ربنا ينفخ في صورتنا ونتحسن مثلاً في فهم الوحي وبتاع، فإحنا بنقول يحصل، بس في الإجمال لا ما يحصلش. عدد العلماء يقل ده بدهي، لكن يتحسن في مجموعة معينة. عشان كده دايما بنقول ان هو اي مجموعة من الامة لو تحسن فهمها الوحي وقامت به، مش تحسن يعني جابت احسن حاجة، لا، يعني مثلا العثمانيين لما ظهروا مثلا مثال، كانت الامة يعني جه حد كب كلور في تلت الامة تقريبا، كل الممالك الشرقية والخليفة ماتوا، حاجة سيئة جدا جدا، كل الحاضر العلمية العلماء طلب العلم كل ده اتذبح واتقتل واتحرق على ايد المجهول، واللي هاجر قدر فر باهله ودينه وماله وبتاع، دول ظهروا مجرد تصحيح بس جزء اساس مفهوم للتدافع، قلبوا الخريطة عالمية. فاحنا بنقول دائما المسلم لو اخذ باقل القليل هو مؤيد، ما دي مست المسلم بقى ان هو يقوم. عشان كده احنا بنقول فكرة التاريخ المادي ما بتمشيش مع المسلمين. ليه؟ انا مؤيد، انا فعلا مؤيد، يعني لو انا اقتربت من شرعة الله عز وجل وانا رضا الله عز وجل، ولو نلت رضا الله عز وجل خلاص معي انا امشي، فانا انا هد جبال وامشي على مية وبتاع. سيدنا سلمان الفارسي تجربته الايمانية عميقة جدا، لانه ايه ده مشي ده اسلم قبل البعثه واسلم مره اخرى بعد البعثه. هو مسلم كان على كان على النصرانيه الحقه, فعيسى نبي مش اله وبتاع وماشي مظبوط. لما جه شاف النبي وده ده يؤتى اجره مرتين كما اخبر النبي صلى الله عليه وسلم, ثم اسلم مره اخرى ثم ادرك الفتوح. يعني ده اتباع وبتاع وهو مجوسي وهو نصراني وبتاع وخدم عند يهودي, شاف كل الدرجات دي وشاف الوضع اللي كان فيه النبي, وبعد كده شاف وشاف الفتوح وشاف هم بيسقطوا فارس قومه. هم هو عارف يعني ايه فارس, وهو ده اللي قال لهم الخندق في الاحزاب مش قادرين كانوا يحموا المدينه. ده بايه فاول ما شاف جيش سيدنا سعد بن ابي وقاص, لما سيدنا ابي وقاص شاف الرؤيه فلما قام وركب حصانه وقال يعني ايه انزلوا في الفرات, فرات في فيضان وبتاع الميه مش ممكن مش حد الناس كلها تغرق, الجيش كله نزل مشي بس في الميه. هو في حته في حاجات تانية المسلمين مشوا فوق الميه في الفتوح سيدنا ابو العلاء الحضرمي فتح البحرين, لكن ده مشوا في الميه. فبيقول لك ايه مفيش حاجه وقعت لهم مفيش حاجه حصل حاجه وماشيين. فسيدنا سلمان بص يعني قال ايه مثل الايمان جديد في قلوب الناس. بص بص اللي بص بص تعلقه بالله عز وجل ميه مشي مش عارف ليه. الناس كان ايمان علمها الحقيقي بالله في ذروه لدرجه ان ايه عشان كده كان المقوله بتتقال احيانا عن سيدنا سلمان واحيانا بتتقال عن سيدنا سعد مباشره لما هو ايه سبب ان هو امر الناس تمشي في النهر, ان هو اول ما وصل النهر هم عايز يعبر عايز يكمل جهاد تدافع عايز ينشر الدين فموقف واقف. ايه اللي موقفه؟ النهر. فراح باصص كده قال ايه يعني نهر الله يمنع جند الله ما تجيش. هو شايف ايه؟ ايه اللي شايفه؟ شايف حاجه ثانيه خالص. ده شايف نهر الله عز وجل ده مخلوق لله عز وجل وجندي الله, ما احنا جايين نعمل ايه؟ ما احنا قدر الله عز وجل. فعشان كده سيدنا سلمان شافه قال للناس انزلوا ونزلوا ما حصلهمش حاجه وعدوا الناحيه الثانيه وبتاع. لا ده مش بني ادمين عاديين دول, امال دول مين؟ دول جند الله. سيدنا ابو العلاء الحضرمي لا كان اوفر شويه مشوا فوق الميه في عبور البحرين, جه عند الوقت الشط ووقف معوش قوات معوش ميه معوش سفن, فقالوا له خلاص نرجع. فهموا للوحي التاريخ التدافع, احنا نوقف تدافع مولانا؟ احنا نوقف ما نوقفش في احنا معاك الـ الـ الـ الـ الـ فلسفه الوحي. الناس اللي المفروض دي مش ده يا مرتد يا اما يدعى للاسلام وبتاع اسيبه ما سيبوش. طب امال اعمل ايه؟ فدعا الله عز وجل وبعد كده قال لهم ايه؟ قال اللهم يا حليم يا عظيم احملنا. انت بتطلب ايه يعني قوات محموله في الجو بس ايه ده الله قال له اللهم يا حليم يا عظيم احملنا. فهو وقال لهم سيروا بسم الله. فالجيش وده ما هو موجود في كتب السير في الفتح مشوا على الميه الخيول عبرت على الميه. فالراوي اظن سيدنا ابو هريره ابو الدرداء يقول فوالله ما ابتل لنا حافر, يعني حافر الخيول لم تبتل عدوا فوق الميه. وده جزء من بقى من الفهم العام ان ده غير مخصوص بهذه الطبقه, بل الكرامات في التابعين ومن بعد التابعين حتى الان اكثر بكثير جدا في جيل الصحابه اكثر منهم. ليه؟ الصحابي كان مش محتاج كرامات كتير. ليه؟ لا هو الراجل ايمانه يعني رايك فيه جدا. التابعين لا كتير كتير جدا جدا. شو كده في الفتوح لما كان بقى التابعين تلاقي الكرامات كانت ازيد بكتير. ليه؟ منسوب الايمان اقل. تاريخ المعاصر لو حد اي ارى حاجه عن التاريخ المعاصر لا كثير جدا وبالذات في لما المسلمين بيجاهدوا. ليه؟ بتبان بقى الفارق الماديه فارق مادي جدا وتلاقيه ماشي ده اللهم صل على النبي برضو ايه يعني سلكه سلك اي سبب ان هو ايه فهموا الوضع والوحي والتاريخ وبتاع واضح. انا يعني انا فاهم مظبوط يعني انا ماشي في كتاب عايز معالجة ماشي سيبه في كان حد كان كاتب كذا كتاب عن حاجات زي كده يعني المحات يعني كتاب كان آيات الرحمن في جهاد الأوغان في كلام يعني في كده وفي كده في قصص لا تثبت وفي قصص تثبت. في كتاب بتاع أيمن فرج اللي هو مذكرات عربي أفغاني لا في كتير حتى أكتوبر لو حد يعرف إبراهيم رفاعي إبراهيم رفاعي بتاع الصعقة مؤسس سلاح الصعقة المصري يمكن قتل في 73 فهو قتل في الناحية في العمليات ورجعوا حطوه في المستشفى 3 أيام 3 أيام في في التلاجة ريحة التلاجة كلها مسك، أي حد يعدي يشمها. وأنا قابلت يعني قابلت اللي حارب معاه في المجموعة بتاعت القتال 39 قتال، فاللي هو مجموعة 39 قتال، فاللي هو مشموم واضح يعني أي حد يعدي عليه. الشيخ عبد الله عزام الله يرحمه لما توفي والجنازة متصورة فيديو، اللي أدركوا الجنازة اللي صلوا معاه وفي منهم ناس كتير عايشة، بيقول لك كان هم خدوه من منطقة، طبعا تفجرت له العربية اللي كان راكبها، فلما تفجرت نزلوا له سليم، المفروض يتقطع سليم، جثته سليمة تامة. ولما دفنون كل الناس اللي صلت وراه، وده منهم كتير معاصرين ومنهم كتير رجعوا مصر، يقول لك ريحه المسك تشم من يعني من اي مسافه حوالين، واحنا تشم الريحه زعقه ليه؟ ده كرم واضحه جدا. كتير جدا بقى من الناس اللي هو يعني طبقه من اول طبقه احمد، واحنا جايين الامام احمد في عصره بعد اكتر من 200 سنه او 150 سنه حبوا يدفنوا حد معاه في نفس ال، فهم بيدفنوا لقوا جثته زي ما هي. فهي دي الفكره اللي هو ايه، ابن الجوزي بيقول كان عنده اوراق وكتب مكتوبه، ومنها اوراق مكتوبه بخط الامام احمد، فبيقول وقع سيل، جه سيل في عصر ابن الجوزي، فكل الميه بوظت الاحبار والكتب، فباظت الا اوراق بخط احمد، يعني الورق الميه جت عليه ما حصلوش حاجه، جت عليه ما حصلوش حاجه، الورق ما بتساب. ابن اجروم بتاع المقدمه الاجروميه، ابن جرومي في بيقولوا ان هو لما كتبها في مكه، هو طنجي من المغرب، كتبها في مكه، وبعد ما كتبها كان يخشى ان هو يكون كاتبها لغير الله، ما فيهاش اخلاص، فهقسم عليها فخدها وهي ورقات يعني مش، فغمسها في ميه فقال ان كانت لله يعني تبقى، غمسها كذا مره تطلع سليمه زي ما هي. وعشان كده في متون بقى ليها قبول غير حاليا. اي حد عايز تحفظ قران ادرس المقدمه الاجروميه. طب اصول فقه تدرس المقدمه طبعا. عايز اتعلم عربي المقدمه الاجروميه اللي هو ايه ليه انا يعني دايما اقول ان المقدمه الاجروميه والفيه ابن مالك، لما في الفيات غير الفيه ابن مالك، في الفيه ابن معطي، في الفيه السيوطي، في السيوطي اوعب، في حاجات تانية. طب ليه دي؟ فدي انا يعني ده كرامه يعني ده حاجه ده قبول ليه ربنا وضع له قبول. ده مش منهج يعني معلش قول لا مش منهجيه. في ناس بتجاهد مثلا قبل النهر وقال لك احنا هنعرف نعدي عند ربنا، لا هي منهجيه. لا لا لا المساله مساله مساله قلبيه يعني. بيقولوا ان هو يعني هو بيدعي ان هو المجاهدين يعني كمان تفكير وهجرات عليهم مش عارف شكر مصطفى. انا عارف شكر مصطفى اعدم في عصر السادات المحكمة فعليكم بيقول للقاضي يعني انت تحكمني انت هتجيلك دلوقتي الريح هتشيلك انت والمحكمة. ده خلل في فهم الوحي والتاريخ. هو اصلا من احنا بيقول لك الكرامة دي ما بتخرج بالاستقامة يعني، الا لو كرامة شيطانية وده وارد حتى الكفار في كتير لكن نتكلم على لا يعني هو لو واحد موقن لا، ودي نصوص القرآن ونصوص السنة اللي هي فكرة ان انت لو متيقن في ده يقينا مع الديانة، ما ممكن واحد يبقى متيقن وساحر وتطلع برضه على ايده كرامة. انت عارفين في مسألة على موضوع الكرامات الزائفة دي، شيخ الاسلام ابن تيمية الحنبلي عايش القرن السابع الثامن يعني، ففي الاختيارات المعاصرة يقول لك لو واحد راكب طيارة وهيتجاوز الميقات وهو في الطيارة يعمل ايه؟ فيقول لك لا ما يسيبش الطيارة تتجاوز الميقات في الجو، يحرم قبلها، فلازم الطيران يحدد ان انت قربت على الميقات. فيقول ايه الشيخ وهو بيشرح، فبيقول وده اختيار شيخ الاسلام ابن تيمية، لو انت راكب طيارة ابن تيمية فعاد المماليك ازاي اختياره. فيقول لك كان شيخ الاسلام ابن تيمية مؤلف كتب في الرد على الفرق وبتاع، فكان بيتكلم على الضلال بتوع الصوفية. في ناس يقول لك ايه، واحد يبقى قاعد مع الناس ويرى في موسم الحج ويفاجئ ان هو لاقينه برضه هنا تاني بعدها بيوم ولا بتاع، فمستحيل وسائل المواصلات ساعتها. فابن تيمية كان بيقول ايه، بيقول لا يتخيل ويعقل، لان الجن بتعبث بيهم فبتاخده الطير بيه ويودوه يحج فيرى فعلا في المنسك ويرجع، وهو مش عارف ان هو جاهل هو والجني لانه تجاوز الميقات من غير ما يحرم. فهو بيقول له حصل يعني انت عملت الحركة باطل برضه. يعني لما تيجي طب هات جني فقيه بعيد اطاير معاك يقول لك وقفك لحظة مش عفريت يعمل كده. فقال لك ايه لانه بيتجاوز النقاط وهو طاير فبرضه باطل. فبيقول لك ده اختيار شيخ الاسلام تيمية انه لازم يقف يعني او فالقصد انه متصور متخيل حتى في الباطل. يعني بعد يقول لك لو عمل كذا انا تصور وليه ما شفتش ساحر قبل كده كتير. عشان كده بيقول الكرامة مش شرط ان هو الكرامة احنا بنتكلم على واحد يعني تقع بقى الواحد مسلم تقع بس على حسب اعتقاده ودينه بقى خلاص. لا ما انا مش بقول لك ان هو مش مسلم, انا بقول لك هو حمار. يعني اللي هو قال له انت هيجي بتاع ده كذب على الله ورسوله يعني ايش عرفه يعني خلاص. وطبعا اقول لك العكسها بقى ده حصل مع تعرف الشيخ الغماري حديث مع الشيخ العماري عبد الله واحمد الغمارين واحد فيهم كان هنا في مصر ايام عبد الناصر وهو مغربي هو شيخ يعني عنده فقه وحديث وبتاع وموسوع يعني. فالقاضي حكم عليه بالاعدام على الشيخ عبد الله الغماري او احمد مش فاكر فيهم مين فيهم. فالشيخ ايه الشيخ كان فيه طريقه كلام غريبه يعني اللي رواه القصه عم يقول كان بيتكلم بطريقه غريبه لهجه او لكنه غريبه وخلاص. فقال له انا مش موت انت موت انا مش هموت. واداله حكم اعدام محكمه قال له انا مش هموت انت اللي هتموت. القاضي مات فعلا بعد يوم او يومين ولم ينفذ في حكم الاعدام ونجا وطلع بره مصر. قال له انا مش هموت انت اللي هتموت خلاص. فالقاضي حصل وده واقع معاصر مشاهد مرئي يعني. فالقصد ان المساحه دي موجوده ده بالعكس بتدون في كتب اعتقاد المسلمين اللي هو موقفهم الكرامه. ابن الجوزي بقى في تلبيس ابليس جمع كل السخافات والحمقات وبتاع مش ان الشيطان ممكن يلبس وده موجود حتى الان ان في حد يدعي بالذات في الطرق الصوفيه واحيانا في التصوف في الصوفية اللي هو العرفان والعلاج بالطاقه والبتاع في شعوذه كتير جدا. لكن حد يسمع عن صالح ابو خليل الزقازيق حاجه سوبرمان خلاص برضه بيتكلموا عليه كتير جدا. انا اصدق ان ممكن يكون هو الطريقه الخليليه اصدق ان يتعمل كده بس بتلبيس ابليس ينفع يعني عايش. لا ده تشوفوا فيديو بس. لا شوفوا حاجه عنه صالح ابو خليل بس مش عشان تتبعوا الطريقة. ما روحش الاقي واحد هلاقيه تبع الطريقة. لحظة طيب تصور احنا عايزين بقى تصور الوحي. طب ايه الحاصل. انا بقول ان الجيل الاول من اول النبي نفسه النبي صلى الله عليه وسلم تصوروا الوحي تصور معين متعلق بايه. مثلا واحد ايام النبي صلى الله عليه وسلم يقول لك ايه بقى ده النبي موجود. هو النبي نفسه اول واحد مطلوب ان يؤمن بالنبي في نفسه. يعني النبي نفسه لما سيدنا جبريل جاله كان لسه النبي مش عارف ان هو نبي. فكان مطلوب اول واحد يؤمن بيه ان هو ان يصدق بالنبوة في نفسه. عشان كده النبي صلى الله عليه وسلم لما سال الماء من بين اصابعه الشريفة فقال ايه فقالوا اشهد ان لا اله الا الله واني رسول الله. يعني سيدنا ابو بكر الصديق قال له انت مبارك وكذا فبارك للناس في الماء وكذا خلاص. فالشيء فكرة ان هو ان ايمان بالنبي في نفسه ده واحد. اتنين فهمه هو وفهم الصحابة للوحي ده جاي يعمل ايه. يعني النبي صلى الله عليه وسلم لما أشيع ان هو قتل في احد ده النبي خلاص. فالناس تصوراتها ايه في تصورات الناس. عشان كده احنا بنقول الوحي جاي صحح تصورات الناس لغاية ما وصلوا للصورة التامة خلاص مش هيقول لهم حاجة تانية خلاص كده تمام. في الغزوة ايه في ناس قالت ايه مش النبي مات خلاص سيبوا السلاح وما تحربوش. يعني ما فيش تدافع مش هنحارب ليه النبي ما خلاص. في ناس قالت ايه قوموا فموتوا على ما مات على فقاتل كما قاتل النبي صلى الله عليه وسلم ده لو كان قتل خلاص. في ناس تانية بقى مين سيدنا مصعب بن عمير قتل في أحد وهو يعلم ان النبي قد قتل وكان رؤيا يضرب بالسيف ويقول وما محمد الا رسول قد خلت من قبله الرسل والايه لم تنزل ثم. يعني القران ده ما كانش نزل لسه بس هو فهمه ايه هو رسول الله. يعني هو ده اللي كان معلم الناس كلها اللي دخلوا في المدينه هو اللي معلمهم الاسلام. فهمه ليه القران مليان قصص الانبياء اللي قبل كده انه محمد ليس بدعا من الرسل يعني مش جديد هو زي النبي مامور بهذه الاشياء مع الاشياء المميز فيها. حديث النبي صلى الله عليه وسلم انا سيد ولد ادم ولا فخر انا, اللي هو الاشياء اللي مميزه بين النبي صلى الله عليه وسلم, احلت له الغنائم ولم تحل اهل نبي من قبله وهكذا. خلاص, فهو يضرب بسبب ويقول وام محمد الا رسول قد خلت من قبله الرسل, زي زي اي رسول. الايه لما نزلت تامه بقى, وام محمد الا رسول قد خلت من قبله الرسل فان مات او قتل انقلبتم على اعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا. ده فهم مغلوط اصلا للوحي وللتدافع. الوحي ماضي وليس وجود النبي شرطا فيه, يعني مش يتوقف بوفاه حتى النبي صلى الله عليه وسلم. وده اول حاجه عملها ابو بكر الصديق, اول حاجه ان هو قال لهم ايه, صحح لهم النقطه دي عشان محدش ايه يقول ان خلاص هي لا ده مش متعلقه بشخصه. النبي كان وصيفته البلاغ وقد بلغ, فانت وصيفتك تحمل ما بلغه وان لم تراه. وإلا طبعا نبدأ الأمم أدينا كلنا كل الأمم اللي جت بعد الصحابة لم يروا النبي صلى الله عليه وسلم, خلاص كده بقى مش موجود النبي صلى الله عليه وسلم, يبقى الوحي خلاص كده انقطع على بتاع. لا خلاص الوحي انقطع بس الوحي تام, صورة الوحي اللي معانا تامة خلاص كده. فده فهم أثناء حياة النبي صلى الله عليه وسلم أثناؤه. خلاص النبي صلى الله عليه وسلم علاقته هو نفسها بالوحي علاقة التصحيح, اللي هو كان النبي رب العزة أعتبه في بعض الأشياء متعلقه مثلا بالاسره, متعلقه ب ب ب بالاعمى في صوره عبس وهكذا. خلاص, ففي حاله وجود النبي صلى الله عليه وسلم, هو النبي صلى الله عليه وسلم نفسه بيصحح له المسار عشان يتاخد نموذج النبي صلى الله عليه وسلم. ده نموذج يتمشي عليه. خلاص, طيب مفهوم الوحي ده, طب انا اتصور مفهوم الوحي ماشي, يبقى ايام النبي صلى الله عليه وسلم في قدر من الاتضاح شديد جدا بسبب ان الوحي ما زال يعني ينزل. طب التدافع, النبي صلى الله عليه وسلم نموذج النبي من اول ما اذن الذين يقاتلون او يقاتلون على حسب القراءة وخلاص تحركوا بقى. عشان كده الآية بتقول ايه, اذن الذين يقاتلون او يقاتلون بانهم ظلموا وان الله على نصرهم قدير. ولولا دفع الله, هو ده عشان كده احنا مسمينه ليه التدافع, لانه يعني لما اذن بالقتال هو اذن له بالتدافع بالدفع. خلاص طبعا بعد كده طبعا الجهاد خد كيرف كده ان هو لا في اصلا الجهاد الطلب ده, هو كمان اذن له بان يدفع اذن له, لكن ده اذن لا الاول بعد كده بقى صار قدر فيه قدر من الوجوب زي جهاد الطلب. خلاص, فالنبي صلى الله عليه وسلم اقول اشوف شكله ده بعد الهجره, يعني النبي صلى الله عليه وسلم كان سنه 53 سنه, يعني هو كل حياته النبي صلى الله عليه وسلم رايح غزوه جاي من غزوه رايح غزوه جاي من غزوه, بل في نصوص بيقول لولا, يعني لولا مكان النبي صلى الله عليه وسلم في الاسلام ومن الناس وان يشق على الناس ما ترك لا سريه ولا غزوه الا خرج معه. خلاص, فنصوص عشان كده انا مطلوب من حضراتكم في موسوعة هي الحمد لله اترفعت PDF كاملة اللي هي اسمها الأصول التسعة, الأصول التسعة بتاع صالح الشامي, تقروا الجزء بتاع أحاديث الجهاد موجودة PDF, هي 14 مجلد أو 12 مجلد إيه؟ دي كتب التسعة اللي هي لا التطبيق غيرهم, التطبيق بتاعت حد من مشايخ السعودية والتطبيق ممتاز كويس جدا, لكن أصول التسعة بتاعت الشامي عامل ايه, مجمع البخاري ومسلم وسنن الأربعة ومسند الدارمي ومسند أحمد وموطأ الإمام مالك, دول التسعة, دول الأصول التسعة. ميزته انه عامل ايه, ان هو شايل المكرر, مفيش أحاديث مكررة خلاص, ولا يذكر الاسناد, يجيب الراوي بس ويقول لك الحديث ورد فين, لو في البخاري او في مسلم يبقى صحيح, لو مجمعين عليه طبعا يبقى صحيح, لو في حاجه من السنن ولا يشترط الصحه يقول لك حكم اللي خرج الكتاب خلاص, ولو في كلمه مش واضحه على بتاع غريب يوضحها لك في الهامش, وقسمه لك ابواب, يعني باب الايمان كل الاحاديث التي روت في الاحاديث في الكتب التسعه لوحدها, في العقيدة لوحده, الطهارة لوحده, الصلاة لوحده, النبوات لوحدها, الرقائق لوحدها, اللي مش عارف ايه لوحدها, والجهاد لوحده. فانا عايزين حضراتكم تقروا باب الجهاد لوحده. ليه؟ اللي هو تصور التدافع بقى, هو النبي صلى الله عليه وسلم ده اللي قاله النبي, ده اللي قاله, انا عايزين نشوف بقى هو كان بيتحرك ازاي, اللي هو تصور هو بنفسه الشريفة. النبي صلى الله عليه وسلم يقول ايه, ده انا لولا اشق على الناس لانا خرجته في كل سارية, ولو اديت ان اقتل في سبيل الله ثم اعود فاقتل ثم اعود فاقتل. ده لمين اللي بيقول ده؟ ده محمد صلى الله عليه وسلم. فيبقى الموضوع ايه؟ لا بيبطل ولا بيقف ولا بتاع. حديث اللي هو الناس لما قالوا له يا رسول الله الناس قد أذالوا الخيل يعني امتهنوها وبتاع وقالوا ايه ولا جهاد خلاص وقال كذبوا. الآن انه الان الجهاد الجهاد ماضي الى يوم القيامه. فاحاديث كثيره جدا. الباب بقى لما يتجمع كله قدامك الباب كله باب لانه كل احاديث تحس ان هو متقسم ابواب. يعني كل الاحاديث اللي في البخاري ومسلم والسنن الاربعه ومسند الدارمي وموطأ احمد ومسند احمد وموطأ الامام مالك كلها متجمعه في حته واحده بنزع المكررات ومرتبه في الباب. فتاخد حقنه ايه؟ لا مش 200 لا مش كتير قوي. لا لا الاحاديث قليله على فكره. احاديث كل الكتب التسعه لما من غير مع تجريد المكرر 16000 حديث الاصول التسعه كلها. فيعني المجلد الواحد ما يكونش فيه 1000 حديث. ف1000 حديث على الابواب فيعني هتفاجئ ان انت بتقرا حاجه بسيطه جدا وجامع الاصول التسعه. بل الاصول التسعه تقريبا جامعة اكتر من حاجه 90% من احاديث النبي صلى الله عليه وسلم. اتفضلي. لا معلش صوت شويه صنع البرد بدا يسد المنافس بتاعه الايه لا الشبهات جايين في كتابين كتاب قتال الفتنه بين المسلمين ده لو ما لقيتش اجيب نسخ هنصور نسخه بتاعتي نجلدها ونعملها كده. والدراسه بتاعه احمد خيري هيكل اللي هي الجهاد والقتال في السياسة الشرعية ثلاث مجلدات رسالة دكتوراه كل أي حاجة ممكن تخطر على بالك عن مفهوم الجهاد وشبهات الجهاد. يعني احنا الجهاد ده كويس سؤالك هنعمل ايه في المحاور الأربعة؟ احنا هنقرأ عنه حاجة تأسيسية زي ايه؟ نصوص الجهاد في حديث النبي صلى الله عليه وسلم بحيث لا اقول لك انا ولا اقول لك ده اللي قاله النبي صلى الله عليه وسلم. طيب الجهاد ده في قتال وبتاع مش عارف ايه عايزين حد يحرر لنا مفاهيم القتال واحكامها وبتاع وخاصه ان الباب ده مش مطروق قوي حاليا في التاريخ المعاصر بسبب ان السيد الضابط بيلم اي حد بيه خلاص. فرساله الدكتوراه بتاعت احمد خيري هيكل دي احنا هناخد منها مباحث و قتال الفتنة عند المسلمين هناخد المشجرات في الغالب ومباحث. طب الشبهات حوالين الجهاد كتيرة خلاص فهناخد الفصل بس فصل في موسوعة اسمها موسوعة الردود والشبهات حول الإسلام موسوعة 24 مجلد كانوا عاملينها اللي هو ايه عندك شبهة طبعا معك حلة تشيل فيها ردود. فاللي هو اي شبهة عمر بن الخطاب قبل واحد ضايقه في الشارع شبهة هات رد حاجة كده. ففي 200 واحد عالم وباحث ودكتور وبتاع جمعوا كل الشبهات من كل حتة وراحوا مجمعينها في كتاب واحد و 24 مجلد وقال لك ايه مقسمينها على الابواب. فاحنا في الغالب برضو عند التدافع هنيجي ناخد ده في جزء الوحي هناخد جزء برضو من الموسوعة حاجات عن الحديث حاجات عن الحديث والقرآن. ليه يعني احنا واحد بيقول لك يعني انت كده فالح احلتنا عن الوحي. طب الخلاف في الوحي مهول خلاف في القرآن وفي السنة وفهمهم وبتاع. فاحنا برضو هنشوف ايه برضو شوية شبهات كده يعني منتقاه. قول سلطة سورة التوبة ما هو هي ده اللي بيترد عليه يعني هو ده اللي موجود. وطبعا في كتاب اسمه أهمية الجهاد بتاع العلياني كويس معقول يعني وإلا ولكن الناس كل فدا كل فترة أحيانا هي نفس الشبهة بس بإيه بيلفوها بإيه بطريقة تانية. فبيبقى أحيانا محتاج حد معاصر يبقى عارف مين بيتكلم فيكتب له الحاجة وإلا الشبهة هي لا ترتفع يعني هم الكفار اللي عذبوا النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة في مكة دول هم اللي قالوا النبي صلى الله عليه وسلم كده تهاجم الناس في الشهور الحرام يعني. فسري سيدنا عبد الله بن جحش اللي هو يريد نزل عليهم رضي الله عز وجل يسألونك عن الشهر الحرام القتال فيه قل قتال فيه كبير صد عن سبيل الله واللي انت عملته يعني الصد عن سبيل الله والكفر والبيت الحرام ومنع الناس منه واخرجهم وفي الاخر الفتنة شد من القتل كمان يعني الارهاب اللي هو القتل اقل بكثير من الفتنة في الديانة ان انت تعذب انسان وتحمله على تغيير معتقله تحت حد السيف والتعذيب والكهرباء وبتاع ده اعظم عند الله عز وجل من القتل. وعشر كده رب العزة قال كده الكلام مرتين في القرآن والفتنة اشد من القتل والفتنة اكبر من القتل. الاثنين اكبر عند الله عز وجل من اللي انتوا بتعانوا منه وان كان الحاجات دي لها ردود يعني دايما احنا بنقول اللي هو اذن له بالقتال ده قول لي معلش ال 15 سنه اللي فاتت كان فيه ايه، اقول لك هو كان في مكه معذب عايز يهاجر محاصر، هاجر جو حربوه، المفروض يبعت لهم ايه رسائل اس ام اس فيها ورود خلاص. يعني واحد، يعني انا بقول لك اهو واحد دعك من النبي صلى الله عليه وسلم، واحد قاعد في مكان سبع سنين عذاب وشتيمه وضرب وقله ادب، بعد كده ثلاث سنين محاصر حتى ما اعرفش اخرج من، طب امشي ما تمشيش خلاص، وبعد كده تقليب للناس وتشويه لصورتي وان انا مجنون وبتاع مش عارف ايه، لما جيت هاجيت طب انا امشي خلاص مشيت جه وراه مره بدر واحد، كل مره النبي بيحارب على تخوم المدينه، بعد كده حصار في الخندق، طيب اعمل لكم ايه بقى؟ يعني هو ده المطلوب، يعني هو ايه بقى المطلوب؟ عشان كده دايما يقول لك المسلم الصالح هو المسلم الميت في نظر الغرب. مين المسلم الصالح؟ اللي هو يسيبك يعني اللي هو بيموت، يعني اللي هو لكن اعمل اي حاجه غير كده لا، يعني ما اضربش ما اشتمش ما جاهدش ما قاومش ما اعملش اي حاجه خلاص وهكذا. طبعا في لو انت عايزه تسمعي حاجه لطيفه ابتداء كده، يعني حاجه بس ايه، يعني حاجه معاصره، كان في اتعمل بعد تفجيرات لندن كانت اتعملت مناظره في اوكسفورد اسمها هل الاسلام دين ارهابي، ساعه ونص ساعتين كده، المحاور المسلم، هم اتنين محاورين مسلمين او ثلاثه مسلمين وثلاثه كفار جماعه بريطانيين ومعادين للاسلام بشده وبتاع، وكان مهدي حسين، وان كان مهدي حسين شيعي بس عظيم، يعني الراجل ايه هو متقن للانجليزيه احسن من اهلها يعني مش زي اهلها، واثنين قوي جدا في المناظرات لما بيبعد عن النقاط الاسلاميه، يعني اول ما بيتكلمش في الاسلام مباشره بيبقى حلو قوي، ليه؟ لان الشبهه داخله في الجدل، تقرير الاسلام كما هو داخل في مساحه ثانيه. يعني انت مثلا تقول لي الاسلام دين ارهابي والمسلمين ارهابيين في العالم، احنا كده انت بتكلمني فين في انهي مساحه؟ بيني وبينك الاحصاء، اجيب لك رساله دكتوراه من شيكاغو مثلا تقول لك ان اكبر عمليات عاملينها علمانيين وقوميين وبتاع، اجيب لك ارقام، اقل نسبه في العالم عامله عمليات ارهابيه الديانات مطلقا، واقل نسبه في الديانات المسلمين، كده انا ايه؟ كده حل ده كده في الشبه. طب بقى الاسلام موقفه ايه من المراه والحدود؟ ممكن بقى تلاقيه راح يمين، لا مش يلف، بيقول بيجاوب، لا ما بيلفش، ما ادري حسين ما بيلف، ما ادري حسين قوي جدا في الجدل، قوي جدا في الجدل خلاص. ف ايه المناظره قال الاسلام دين ارهابي، موجوده كده موجوده بالسبتايتل العربي، وهي المناظره طبعا انتهت لصالحهم، لصالح مهدي يعني طحنهم، يعني هو مناظر قوي جدا، بل اللي عايز يدرب على نفسه على المناظر باللغه الانجليزيه في اي موضوع يمسك كل حاجه قالها الراجل دي في مناظراته. يعني هو كان مذيع للجزيره، كان عامل لقاء مع ريتشارد دوكنز الملحد، مسكه ونفخه، دوكنز قليل ادب، يعني هو مش يعني مش ملحد بس، لا ملحد وقليل ادب ويشتم، حتى لو حد شاف له لقطات كتير يشتم وشاب سب يعني ما تقلش في المجال العام. فهو ده كان المحاور بتاعه، لا كان ناجح جدا جدا، فهو قوي جدا في المناظرات لو حد عايز يتفرج على حاجه زي كده. فاحنا كل محور يا اخوانا من المحاور دي ما تقلقوش، يعني قرايتكم عندي، يعني تكلفاتكم عندي ما تقلقوش، في حاجه يعني هنقرا كل مدى الكيرف هيزيد شويه خلاص. طيب فاحنا عندنا ايه؟ تصور الوحي، احيانا زي ما احنا كده في التاريخ بنقول احيانا بيبقى الناس عندها تصور مغلوط عن الوحي، التصور ده بيجي منين؟ يعني ممكن يكون ليه روافد، احيانا تحت الضغط، احيانا تشوه، احيانا عدم فهم. فمثلا التصور الحضاري، فاحنا مولانا موجودين ليه في الارض والوحي ده جه والاسلام ليه؟ فاقول لك الغرض منه اعمار الارض، هي ايه اللي هو ايه اللي غرض منه اعمار الارض؟ يعني انا ربنا خلقني، خلق ادم عليه السلام وانزله في الارض وارسل الرسل من اجل اعمار الارض، ينفع الاجابه كده؟ فانا بقول ده تصور مغلوط تماما ومشوه للوحي، هو جزء من الفاعليات اللي انت هتعملها هتعمل قدر ما مساحه وانت بتتحرك جوه التاريخ وانت عبد لله عز وجل، ده هتعمله، بس هو مش بعتك عشان تعمله، ده امرك باشياء وانت بتعملها لازم تعمر جزء بس، مش كلها. وإلا الله عز وجل يعني دايما وعمروها أكثر من كلمة عمران في القرآن دي ما تجيش غير في سياق حد يقول ربنا لسه خاف بيه الأرض من آيتين قبل كده ولا حاجة. ليه؟ يقول لك وعمروها أكثر مما عمروها. طب وبعد كده يعني والله عز وجل أخذهم أخذ عزيز مقتدر خلاص. فتصور الحضارة أحيانا تصور مغلوط بل وفي الغالب بيبقى إيه. عشان كده رب العزة الكلام كلام واضح وما خلقته الجن والإنس إلا ليعبدون. يعني مش هنعمل حاجة مش مطلوب فلوس. ما أريد منهم من رزق وما أريد منهم أن يطعمين. إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. وقول الله عز وجل فلا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه ورزق ربك خير وأبقى وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها. طب الصلاة طب أنا هقعد طول الوقت أصلي طب مش هنعمر الأرض يا مولانا. فإيه وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها لا نسألك رزقا نحن نرزقك. خلاص هي الفكرة في كده. ده تصور ده أوامر الله عز وجل اللي أمرك بيه. وانت بقى رايح تصلي هتعمل جامع هتعمر الأرض. انت ربنا بعتك عشان تعمر الأرض. انت بعتك عشان تعبده وانت بتعبده. عشان كده علي عزت بيجوفيتش له كلمة حسنة جدا يقول ايه ان الإسلام يتطلب قدر من الحضارة لابد. يعني الإسلام نفسه اللي هو دين رب العالمين عشان انت تصلي. انا بقول لك ما تمشيش في الشارع ما تكشفش عورتك ده حكم شرعي. ازيك يا باشمهندس عامل ايه؟ حكم شرعي ما تكشفش عورتك. يبقى لازم هتعمل هدوم. يبقى لازم هتزرع الحاجه اللي بتطلع هدوم والحاجه دي هتعرف تنسجها. عشان كده رب العزه بعض الاشياء التي امتن بها بل سأل الناس عليها ان يشكروه وهم قليل امتنان الله عز وجل على الانبياء بان علمهم بعض الحرف وعلمناه صنعته لبوس لكم. خلاص ده منا ان هو يعلمك حاجه. فعشان كده دايما احنا بنقول الانسان ده معلم في اشياء. عشان يعني واحد رب العزه يعلم ليه نبي صنعت لبوس تقيكم باسكم. ده الباس ده يعني واضح ان هم قاعدين بيعملوا ايه. وانا امرته بالتدافع مش صح. مش احنا لسه فالمفروض هيعمل ايه. تخيلوا اهميه الموضوع. رب العزه علم نبي من الانبياء قال له عشان تيجي تحارب بص هتعمل ايه. وراح قايل له تعمل الدرع ازاي نبي من الانبياء. احنا بنقول لا ده التدافع ده حاجه مهمه جدا. لا لازم ده نبي متعلمه تعليم. يعني مش يتسابه يهتدي ليه. ده علمه ازاي يصنع لابوس للحرب. لازم عشان وانت بتحارب تعرف تعمل 1 2 3 4 وهكذا. خلاص كده. طبعا كان ملك نبي اللي هو امر بده وكان ملك نبي ومجاهد سيدنا داود. طيب في احيانا تصور القانون وده ناشع فينا قوي خلاص من قديم اللي هو فكره ايه تحويل الاسلام لمجموعه من القواعد للضبط العام. ان الوحي دايما عشان كده كثير جدا من خطاب الاسلاميين في التاريخ المعاصر هو خطاب قانوني دروا او لم يدروا. يعني مش لازم يقول لك انا قانوني. بالعكس ممكن يقول قانون كفر. طب انت عايز تعمل ايه. يقول لك احنا عايزين نعمل 1 2 3 4 اللي انت بتقوله ده صياغه للاسلام في صوره قانونيه. يعني احنا عايزين نمنع كذا. يقول لك احنا لو نعمل قانون يقفش كل واحد ماسك ايد بنت في الشارع نعمل 1 2 دي صياغه قانونيه. فتصورك عن الوحي ان هو صياغه قانونيه هو غير طبيعه الوحي. يعني الوحي مش جاي يامر وانا اقول لك لا والله جاي يامر وانا. بس هو طبيعته في الاصل ايه. لا ده في الاصل الجزء القانوني ده تابع لمبحث جوه الشريعه اللي اسمه السلطان او السياسه الشرعيه. ان الله لا يزع بالقران ما لا يزع ان الله لا يزع بالسلطان ما لا يزع بالقران. السلطان في الاصل ان هو محمد صلى الله عليه وسلم بيهدي ويدعو خلاص. عشان كده النبي صلى الله عليه وسلم لما جاله الراجل قال له يا رسول الله قد اصبت حدا وطهرني. فالنبي قال له ايه هل صليت معنا العصر. قال نعم. قال فاذهب فقد غفر الله لك. ده مش تصور قانوني. حديث النبي صلى الله عليه وسلم وفعل الصحابة والقضاء من سورة الرشيدة يقول له هل سرقت قل لا. يعني هو واحد جايز لو هيحد إذا اعترف على نفسه بالسرقة فقط لأنه لم يرى حد شاف. فيقول له هل سرقت قل لا. ليه. طب هو أصلا لو تصور قانوني لا ده انا عايز اقفشك. يعني ده بتاع النيابه بيبقى واقف ابن عايز يا الهي نايزك يجي لك يا بعيد. هو عايز اعلى يلبسها احلى حاجه ممكنه. قال لك يعني احنا بنشوف لك عايزين نولع فيك وانت. فالتصور لو تصور مش قانوني، عشان كده دايما دايما الانسان احيانا التصور ده اما تصور قانوني بالطريقه دي او تصور ان هو ضبط الفطره البشريه بالقانون برضه. ان هو احنا يقول لك ايه الناس ممكن تبطل تعمل كذا وكذا ازاي، احنا لو عملنا قانون ورقبناهم وحطينا كل لزقنا كل واحد في قفاه مش عارف ايه هنعرف هم بيعملوا ايه فنضبطه. لا، صاحب الشريعه مش عايز كده، بل مش مراده اصلا، ولا امر النبي صلى الله عليه وسلم كده، ولا امر ان هو يتتبع الناس. سيدنا عمر بن الخطاب لما جاله واحد جاله بيجري قال له انا شفت واحد بيبوس واحده ورا النخله اللي هناك ده، راح ضربه. قال له يعني الا سترتهما؟ هي الفكره ان الاسلام مش عايز قوي يعني يتتبع الناس قوي، ده هو راجل ابتلاء الله عز وجل بمعصيه، استره هو يتوب وعادي. هو ده ينفع كده؟ هو ينفع كده، ينفع كده، بل هو الاصل كده. خلاص، سيدنا ماعز لما جه للنبي صلى الله عليه وسلم وقال له ايه انا زنيت، فالنبي اعرض عنه مره واثنين وثلاثه وقال لهم حد يقوم يشم بقه يمكن يكون شايب خمره فين وفين عشان يجلدوا عشان يرجموا او يحدوا. ليه؟ هو التصور مش قانون، التصور هدايه. يعني هو فكره ايه؟ هل صليت معنا الاصل؟ نعم فاز فقد غفر الله لك. خلاص، بل تصور النبي، ودي حاجه غريبه جدا، قصه الافك وان كانت مشهوره لكن فيها المحات غريبه جدا. النبي صلى الله عليه وسلم، وده الجانب الانسان، انا احنا بحكم ان احنا انسانيتنا بعطرت الفتره العصر ده محتاجين حد يكتب ايه الجانب الانساني في الاسلام. يعني ايه فكره كلام النبي صلى الله عليه وسلم مع عائشه؟ دي زوجته متهمة بالزنا والنبي صلى الله عليه وسلم لا يستطيع أن يدفع ولا يستطيع أن يؤيد. وفي الآخر قال لها إيه؟ في الآخر كلام لما هي قالت قال النبي عند سيدنا أبو بكر الصديق وقال لها إيه؟ قال لها يا عائشة إن العبد إذا ألم بذنب فاستغفر الله عز وجل غفر الله له، فإن كنت ألممت بذنب فاستغفر الله عز وجل. فبتقول فقلص دمعي وقفت وقعدت واتكلمت رضي الله عنه. لكن الشاهد في إيه؟ والنبي بيقول لها لو انت كنت ألممت بذنب استغفر الله عز وجل. احنا بنتكلم في ايه؟ دي الطبيعه الانسانيه، ان هو الانسان الامام الجنيد، امام صح لو سموه سيد الطائفه، الجنيد التصوف السني، يعني هو زهد وسلوك وعلم وبتاع. كان مره سالوه قالوا له اذن العارف، راجل تقي مؤمن وبتاع، فقال وكان قدر الله قدرا مقدورا، يعني ممكن ويبقى محب لله عز وجل ورجل صالح وبتاع، ممكن، لأنه دي شهوة. شهوة يعني ايه؟ هو مركب، يعني ربنا خلقه في الشهوة دي. عشان كده النبي صلى الله عليه وسلم تعامله مع الناس في مسألة الشهوات دي مساحة تحس فيها جانب، يعني جزء من طبيعة النبي صلى الله عليه وسلم وجزء من خصيصة الوحي الخاتم، ان هو لين جدا في التعامل الناس بسبب ايه؟ هو الله لا يعلم من خلق، يعني هو النبي بعته يقول له طبط هذه الفطره اللي انا خالقها. فالراجل جه النبي صلى الله عليه وسلم، راجل لسانه ايه فلت منه، الرجاله ما تفلتش لسانتهم غير مع الحريم، الرجاله انتوا اكيد بتنرفزونا كتير وبتاع. راح هو ايه الراجل ايه مراته عملت له حاجه، راح ظهر من زوجته قال لها انت علي كظهر امي. فالظهار انت كنت عامل فيها فلوطه، طب صيام شهرين متتابعين من قبل ان يتمسك، امرأتك قدامك اقف بقى على دماغك، مش لا ياتي امرأته شهرين متتاليين، ولو كسرهم يبدا من الاول حاجه طين يعني. خلاص، فجه للنبي صلى الله عليه وسلم قال له يا رسول الله ايه جامع كسر الشهرين. فالنبي قال له ولما فعلت؟ قال رايت خلخالها في ضوء القمر. عاديه كده جنبي اللي هو ايه. فالنبي قال له ايه؟ قال له ابدا من الاول، يعني ما تعملش كده تاني وابدا صوم من الاول. ليه؟ وما قالوش انت عملت كده ازاي؟ لا، هو المفروض يعني ده طبيعي، يعني يعني هو فعلا هو ده فطرته. وكان قول السلف في قول الله عز وجل كان الانسان ضعيفا، بعض التفسيرات والصحيحه عنه انه لا اي ضعيف لا يصبر على النساء او لا يصبر على شهوه النساء. عشان كده النبي صلى الله عليه وسلم كم من نصوص بتاعه حفظ النساء من الرجال وفتنه النساء وبتاع، ايه السبب؟ ان هو فطرته مركبه كده، فطرته مركبة كده، يعني دي فطرته مش حاجة وحشة ولا حاجة، ده حاجة هو دي فطرته. أمال الإسلام جاي يعمل إيه؟ جاي يحطها له فين؟ في المسار المضبوط. عشان كده قال له يا رسول الله يعني يأتي أحدنا يعني شهوته، يعني أنا يعني أحقق شهوتي وأخذ ثواب. ده احنا بنقول الرجل والمرأة دول هم الاثنين لو قعدوا كده قاعدين ساكتين بيصوموا ومقيمين الفرائض وما بيأذوش حد، بس كده علاقتهم الزوجية العلاقة الودية والعلاقة الزوجية وبتاع، ده هم الاثنين يخشوا الجنة. ليه؟ لأنه بيعملوا عمل أصلا ده مغروس في فطرته ده في الأصل، واثنين يدخل الجنة لأنه بيثاب عليه. فقال له أنا أعمل كده وأخذ ثواب. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال له رأيت لو وضعوه في الحرام، يعني ده لو راح زنا كان يحصل ايه؟ مش هيأثم؟ قال له خلاص في الموضع الثاني يثاب خلاص، وهكذا. طيب تصور لي اتفضل. هنجمع حديث الفصل الرجال عن النساء في حد عمل كده؟ هو اكيد هتلاقي كده، اكيد هتلاقي كده، لاني بس المشكله فين؟ يعني في موسوعه عاملها مش حد من مشايخ السلفيين، يعني هو راجل يعني حسبه الاخير راجل دين وبتاع، لكن كلامه في الفقه مش دايما بيبقى يعني سديد قوي. يعني الشيخ مصطفى العدوي، الشيخ مصطفى العدوي مهندس عارفينه، فعامل اوسع كتاب ممكن تلاقي فيه مرويات عن النساء مطلق. النساء اسمه ايه كتاب؟ جامع الاحكام النساء، 9 مجلدات يمكن ولا حاجه خلاص. نص على منهج الفقه اصلا الكتاب ده ولا ما انا بقول، لكن كويس الكتاب ايه، هو مرفوع بي دي اف يعني ما حدش تكلف شراؤه لانه كبير، وفي الاخر النتيجه الفقهيه اللي هخرج بيها يعني مش متينه قوي. يعني الشيخ سلفي، سلفي بالطريقه المعاصره يعني. فالسلفيين من اول الشيخ الالباني بالذات، الشيخ الالباني الله يرحمه، تعاملهم مع النصوص حتى ولو بحسن نيه يعني، لكن في طبعا الرساله المدرسه هنا كنا بنطبع مدرسه الرساله بتاعه الحافظ ابن حجر، ودي هنجيلها في التعامل الفقهي مع الوحي برضه في خلال الوحي، سواء بالمذهبيه او لا مذهبيه. يعني المذهبيه المتحجره بتوديك سكه تشويه للوحي، بتوديك سكه قانونيه، التمذهب الشديد جدا بيوديك سكه ناحيه التقنين، ولا مذهبيه بتوديك مرحله كله ينفع. ليه؟ بيجي عن اشياء قواطع في الوحي الامه اجتمعت عليها، ويقول لك والله انا مش عارف لهم دليل. يعني انا مره سمعته بيفتي فتوى في حاجه بسيطه، يعني مش حاجه مش مضره قوي يعني، فقال الجمهور على التحريم، الجمهور على التحريم. بص الكلمه، وفعلا صحيح النقل اللي نقله الشيخ صحيح، ان هم الجمهور على التحريم، المذاهب الاربعه على التحريم. قال ولا اعلم لهم دليل على ذلك. طب يا مولانا لحظه، الجمهور على التحريم دي ما تهزكش يعني؟ مش فكره مش كفايه، لا فكره ايه يعني لا واضح ان مفهوم الدليل عنده ايه. هو بيقول لك هو طب ما فيش نص عن النبي صلى الله عليه وسلم، طب نقفل نقفل باب الاصول، نقفل اصول الفقه خالص بالطريقه دي، والا مش كده يعني، ما الموضوع ما بيجيش كده. فهو كان بيسال عن الشطرنج، فالمذاهب الثلاثه الاحناف والمالكيه والحنابلة معتمد المذاهب على التحريم الثلاثه، والشافعي يقول بالكراهه، وفي مصطلح الشافعيه كراهه التحريم يعني انت عارف خلاص. فهو قال الجمهور على التحريم، ولا صح نص فيه نصوص ضعيفه عن نصوص عن ضعيفه عن النبي، ونصوص ضعيفه عن سيدنا علي بن ابي طالب، لكن يصح حديث عن 3 صحابه ثاني حديث فرعي، من باب اللي هو لو الدليل كل المروي عن الصحابه والتابعين على التحريم خلاص. فقول ولا اعلم الطبيعه، ما هو ما دام الجمهور قالوا كده، ما هو دول ما كانوش عيال صغيره يعني وبتاع. فهي فكره ايه ده، انت ممكن الاجماع يكون حجه بلا نص، مفيش نص. ليه؟ لان النصوص كلها لم تنقل الينا، امال اللي نقل الينا اجماعهم، فالاجماع بمثابه نص، بل احيانا الاجماع اقوى من نصوص مفرده، بل يبطلها. ليه؟ لان النص احنا مش عارفين لا جه ازاي ولا تروى ازاي ولا بتاع. الاجماع معناها ان طبقه عن طبقه عن طبقه عن طبقه فهموا حاجه او شافوا حاجه او سمعوا حاجه احنا ما شفناهاش، وخدوا هذا على ما فيهم من الديانه والتوفيق والسداد وبتاع، فاحنا بنقول لا اجماعهم حجه قاطع، ده اقوى من النص، وهكذا خلاص. لكن ميزه الكتاب ايه؟ لا استفتي يعني، سيبك من اللي انا بقوله استفتي، لكن هو في تقريبا 3 درجات من في ناس الجمهور على التحريم، ما عدا الشافعيه بيقولوا بكراهه التحريم خلاص، وفي ناس جوه المذاهب زي الاحناف بيقول بالإباحة بشروط. يعني يقول يعني لو انت يعني مثلا ما تلعبش بفلوس، ما تلعبش وقت صلاة، ما لهاش عن الذكر، يحفظ فيه لسان عن الخنا والبذيء من الكلام، ويكون على سبيل الايه حاجة كده من باب الترفيه والمباح، وهو ومراته وهو مش عارف وبتاع كده ينفع. وابن عبد الحافظ ابن عبد البر من المالكية يقول كده، حد من الأحناف يقول كده، لكن الجمهور على التحريم. خلاص. لا مش ابن حجر، ابن الحافظ ابن رجب اللي هي الرسالة الرد على من اتبع غير المذاهب الأربعة. الرسالة طبعا مطبوعة بمقدمة لطيفة، أنا ممكن أجيب لكم البي دي اف بتاعها ونطبعها، هي مطبوعة موجودة بي دي اف بس مستلة من المجموعة الرسائل بتاع ابن رجب. خلاص. التانية مخدومة متحققة يعني، ومعمول لها مقدمة تربوية كويسة قوي، لاني الفكره اللي انا شخصيا كنت خناقتي طول الوقت مع الشيخ يوسف وهب الله يمسيه بالخير. يوسف من ما تعرفش الشيخ يوسف؟ يوسف وهب الشافعي من المؤسسين يعتبر المدرسه هنا. كان الخناقه مع بعض طول الوقت اللي هو ايه، يقول لي انت بتعمل كذا، ده على مذهب مين؟ فاقول له ما فيش مذهب يعني، او احيانا مغيظه اقول له الحنابلة بيقولوا يعني، هو انا عارف ان هو الحنابلة بيقول كده، بس انا ما بقولش فعلا كده عشان الحنابلة، انا يعني جايبها من كنترول. خلاص. فهو كان يقول لي انا مستغرب، فانا كنت انا احب ان حد هيتكلم معايا يعني ايه دعك من ان احنا نتفق ونختلف، يتكلم كلام يعني منهجي وعلمي، حل على اي حاجه اقراها، اي حاجه هقراها تقل ادبك مش هقراها يعني، عشان نبقى واضحين يعني. فالشيخ ربنا يبارك فيه حلني على دراسه لطيفه جدا، فقالتها قلت له والله يعني اكذب عليك، انت غيرت جزء من قناعاتي، لكن قناعاتي لم تتغير يعني، بس جزء من قناعاتي اتغير. بعد كده كان لنا حوار طويل مع الشيخ محمد زمان، وبعد كده راح وقال لي ايه، قال لي طب تاهت ولقيناها، اقرا كذا اقرا كذا معاصرين بتاع، برضو قريت قلت له كلام رائع وغير جزء من قناعاتي، ولكن لم تغير قناعاتي. خلاص. الشيخ محمد سيد حنبلي ربنا بارك فيه قال لي انت قريت الرساله بتاعت ابن جرجب؟ قلت له لا. قال لي اقراها، قريتها خلاص قناعاتي تغيرت بصراحه. ابن رجب لا، ابن رجب ايده طايله يعني، ابن رجب رضي الله عنه علوم الحكم، لا ده ده جامع علوم الحكم، ده اللي هو يعني في البضيط يعني، شرح العلل، شرح العلل للترمذي، شرح البخاري، فتح الباري بتاعه، هو مش بتاع ابن حجر، اعظم من ابن حجر بكثير جدا وبتاع، فهو لا هو حد يعني حد عظيم جدا. الرساله ما تحطش منطق بعدها، تبقى قاعد لا خلص كل الكلام خلاص. طبعا انا قريت بعد لقيت في دراسه، في دراسه دكتوراه بعد كده، انا ما انا بقتنعش بسهوله للاسف يعني، مهندسين يا اخي بتوع ميكانيكا دول حاجه صعبه. في كتاب دراسات دكتوراه عاملها دكتور سعودي اسمها التمذهب، ممتازه بتاع لا مش ليه فعلا بس صغيره مش مستوفيه، مجلد واحد مجلد واحد، الثانية ثلاث مجلدات كل مجلد 600 صفحة. في التمذهب بسبب الدكتوراه، ما انا اقتنع بسهولة. يعني انت عايز تغير قناعاتي، بس على فكرة اللي بيغير قناعاته بسرعة مش فاكر مش دايما يبقى نزول عن الحق، تكون انت بنيت حاجة كده ايه على ما تفرض، فحد قال لك هوب رحت انت هوب تاني ايه؟ لا هي مش هوب، لما انا كنت معتقد ده ديانة يعني ازاي غيره من يوم وليلة، اكيد اكيد فكرت. فانا يعني الشيخ نشف معايا اللي هو ايه، بس طب اقرا دي اقرا دي، اقول له طب مش كذا صح، يقول لي صح بس انت بتستخدمه استخدام خاطئ حاجه كده يعني. فالشاهد لا مش فاكر اسمها دلوقتي، بس ممكن اجيبها، اسمها التمذهب. رساله ابن رجب، الرد على من اتبع غير المذاهب الاربعه، رد كافي وافي. النسخه دي مش هجيبها لك انا يعني، ضايع مني اسم الله. خلاص. ايه الرساله بتاعت ابن رجب صالحه جدا ليه؟ لان مكتوبه بتسلسل لطيف قوي يعني، ايه هو مش يعني، هي مثلا في ناس بتكتب دراسه حديثيه فقهيه متينه، اخونا فيصل البحر الدكتور كان عامل بحث ممتاز جدا اسمه المسائل المندثره، ممتازه بس صعبه، مش اي حد يعني، لو واحد مش دارس مصطلح حديث ومش دارس حاجه معينه في الفقه الرساله هتبقى مش مقنعه. ابن رجب سلام سلس جدا. طبعا هو كلام عظيم يعني، وفي ناس شرحها اصلا يعني، في ناس شرحها صوت وفيديو وبتاع، لان الرساله كلام فيها كلام في تاريخ وكلام في نشاه المذاهب وكلام في الاصول كلام في كل حاجه، بس هو السرديه ودي على فكره ده من التوفيق انه يكتب حاجه يعني حقيقة صغيرة جدا ووافية كافية شافية. أنا في أي حد بحيل عليها أقول له اقرأ دي الأول بعد كده نقرأ رسالة الدكتور، لأن رسالة الدكتورة بتبقى متوسعة وشاملة الخلاف المعاصر. ابن رجب ما يعرفش حاجة عن الخلاف المعاصر، لكن بس من تأسيس المسألة واضح جدا. طيب التصور التصور العقدي اللي احنا أحيانا يعني خلينا نسميه اللي هو التصور الرياضي، التصور الرياضي للوحي اللي هو ايه؟ هنا مفاجأة، كلمة عقيدة كلمة حادثة على المعجم الإسلامي. يعني مثلا ما فيش معجم قبل 200 مثلا هجري فيه كلمة عقيدة بالمعنى اللي احنا بنستخدمه. فالدلالة على كتب العقيدة اللي احنا بنسميها عقيدة حاليا، زمان كان اسمها اما الفقه الأكبر او الإيمان او السنة، ما فيش كلمة عقيدة. دي كلمة عقيدة لما انا اقول لك ايه عقيدة مولانا في الاصطلاح اللي احنا بنستخدمه حاليا، نقول ايه؟ الشيء اللي هو من الشيء المعقود عليه القلب بشكل جازم ولا ينحل ولا ينفك وبتاع، اللي هي ايه يعني، هو ده الايمان. طب الايمان بيزيد وينقص عند الجمهور، يمكن احناف اليوم كلام اليوم كلام تاني، فهذه بتتفك وبتتربط ولا ايه؟ كلمة تصور دي منطقية يعني ادراك بدون حكم، صح كده؟ وهكذا. فالقصد ان التصور العقدي تصور رياضي. يعني ايه تصور رياضي؟ شوية مسائل لو انت امنت بيهم بشكل نظري باسبورك تركب طيارة تخش الجنة، خلصنا. اللي هو ايه؟ عشان كده يقولك ايه، دي العقيدة الصحيحة، دي عقيدة الفرقة الناجية. يعني انا لو قريتهم كده اعتقدت ولا ايه؟ طب انا افرض جبت العقيدة وقريتها، حصل حاجة ولا هو المصحف ما حصلت حاجه؟ انت كده بقى عندك ادراك تصور. يعني ايه تصورت المساله؟ انت تبنيتها ولا لا ده حاجه تانية. يعني افرض انا كلمتك عن الجهاد، كلمتك عن فضل قيام الليل، كده ما حصلكش تصور؟ طب تقوم الليل بقى او تجاهد؟ لا حاجه تانية خلاص. فان هي يكون ده تصور ان الشيء ده اللي هو منعقد عليه القلب ولا يتبدل ولا مش عارف ايه، ده عمل بعد كده مشكلة كبيرة جدا في ايه؟ يعني في تصور الديانة، ان هي حزمة من المفاهيم او الكودز، لو اتكتبت انت عرفتهم خلاص كده. عشان كده تلاقي واحد عامل كده متن يقول لك ده متن عقدي، يقول لك هي دي العقيدة الصحيحة او اي حاجة. مش معنى ان انت قريتها وهي صح، اذا احنا هنفرض ان هي صحيحة في ذاتها، يعني هذا ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، ولا ده هيبقى فيه نزاع اصلا ان هو يكون ده اللي جيب النبي صلى الله عليه وسلم؟ هو انت لو قريتها يحصل حاجة ولا حاجة؟ هم ليه العقيدة؟ عشان كده الايه، الايمان مفهوم مختلف تماما. لما احنا بنقول الايمان، الايمان يعني النبي صلى الله عليه وسلم يقول لك ما وقر في القلب، الحسن يقول لك ما وقر في القلب وصدق العمل، فكره ما الاثم، حديث النبي صلى الله عليه وسلم ما حكى في صدرك وخشيت ان يطلع عليه الناس، فايه دي يعني تتمسك ازاي؟ دي حاجه محبوحه كده، في حاجه ايه اللي هي ايه، فيها قدر من عظم الصرامه. عشان كده مثلا مثال معاصر، انا مش جايب والله تحككا ولا حاجه، بس هو يعني ايه، هو مثال فج في ده، الدعوه الوهابيه. لما بيجي انت تصور ان ده الاعتقاد السليم اللي هو التوحيد النقي، طب التوحيد النقي ده لو انا قريته وابقى نقي هو، او لو اي حد اعتقد المسائل دي قالها نظري كده، يبقى انا كده ايه مظبوط؟ لا مش صحيح. والا الصحابه ما كانوا يعني، ده سيدنا ابو بكر وسيدنا عمر، النبي قال لهم انتوا 10 من العشرة المبشرين بالجنه، وانت في الجنه يقينا، وصاحبي في الجنه يقينا، وكان دموعهم على خدودهم قد كده. منين منين منين جاي لك ام اليقين اللي ان ما دام العقيده صحيحه انت قريتها تبقى مظبوط؟ او المذاهب الكلاميه، يعني واحد معتزلي واحد اشعري واحد ماتريدي بيعمل اللي هي سرديه محكمه للعقيده، يقول لك دي مسائل الاعتقاد. يعني ايه اللي انا انت جوه قلبك دلوقتي؟ ما دام انا عارفهم يبقى مظبوط. طب والتانيين ايه؟ كفار. مش كده يكثر جدا التكفير في الفرق الكلامية ويقل جدا في أهل السنة حتى بالنسبة للمخالفين؟ يعني أهل السنة بالعموم كل ما يقتربوا من السنة تلاقيهم أقل تكفيرا للمخالف. ليه؟ لأنه ما عندوش التصور اللي إيه؟ هو بيعتبر أنه عنا معصية بدعة، تصور ما غلط ولا بتاع، بس إيه؟ أرفق بالخلق، يعني هم أعلم بالحق وأرفق بالخلق خلاص. ففكرة التصور العقدي للوحي ده، فانت بتقول لك لو انا صوغت الاسلام في صورة كود محكم، قلت ده العقيدة ولا بتاع مش عارف ايه، يبقى كده احنا ايه، كده خلصنا العقيدة، بالرغم ان الكلام ده غلط، بل كلام اصلا مدمر لفكرة الايمان. لان انت بتقول لك يلا بقى نشوف الاسلام قال ايه، فمننقل على التصور القانوني للاسلام، فانت بتنتقل من تصور عقدي عقدي بالمعنى العقدي السيء، مش العقدي اللي هو الايمان ولا اليقين الجازم ولا مش، لا ده العقدي بالمعنى السيء ان هو حزمه من المعارف النظريه، لو انت قريتها تبقى انت كده حلو خلاص. ثم تنتقل للتصور القانوني، فما دام احنا كده عقيدتنا مظبوطه، عشان كده كثير جدا التصورات دي بيبقى عنده تصور رياضي في الايمان وبتاع بيقتل كل التانيين خلاص، وبعد كده بينفذ الاحكام القانونيه بتاعه الاسلام. طب يا عم ما تدعوهم ترقق قلبهم وبتاع، يقول لك لا هم ينتظموا غصب عن ابوهم بالقوه الجابره للمجال العام. فعشان كده تلاقي ينتقل من عقيده هو شايفها عقيده طاهره وسليمه 100% ويروح منزل الاحكام القانونيه على المجتمع للضبط، فتلاقي الموضوع ايه مخشب قوي. يعني اللي في الجماعه اللي قتلتهم دول قتلتهم ليه؟ قال لك كفار. طب انا لسه شايفهم بيصلوا. قالوا لما ما عقيدتهم مش مظبوطه. خرب بيتك يعني ايه؟ النبي صلى الله عليه وسلم الراجل كلم النبي قال له اعدل يا محمد، فانا يعني ده عقيدته مكبوب فيها كلور، يعني ده عقيدته مشوهه تماما. بيقول للنبي بيقول له اعدل يا محمد فانها قسمه لم يرد بها وجه الله، ده رده منفصله لوحدها. يعني فالنبي لما قال له فمن يعدل الا اعدل وانا امين ومن في السماء، يعني انت البعيد اعمى. يعني جاي بيكلم النبي بيقول له على فكره ده مش ده العدل اللي انت جاي من عند ربنا تقوله لنا، ركز في المقوله يا ابني ده النبي خلاص. فقال له ايه اعدل يا محمد فانها قسمه لم يرد بها وجه الله. طيب فكان ماذا؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم قال ايه لما قال له اضرب عنقه يا رسول الله؟ فقال لا قد نهيت عنهم او قد نهيت عن المصلين او لعله يصلي. فلما قال له ان كثير من المصلين منافقين او ليس يقر في قلبه الايمان او كذا، فالنبي قال انا لم امر بان اشق على صدور الناس، احنا الاحكام في الدنيا على الظاهر، فنظر الاسلام اظهر له حكم الاسلام ولا ينتقد هذا الحكم الا بيقين مماثل زي اليقين اللي ادخله في الاسلام. فانت لما تيجي تروح ايه عامل تصور عقدي محكم وتقول لي اي حد بيخالفه كافر، فانت بتستحل دمه، بتستحل ده تصور مشوه مهول للوحي، هذه الدماء المعصومه التي قتلت. النموذج الفج جدا لها حاليا داعش، عامل تصور مسائل معينه والمسائل دي قال لك لو انت مؤمن بكذا تبقى كافر، مش مؤمن بيها ومش راضي تكفر اللي امن بيها، قال لك لو انت قاعد مؤمن بينا وقاعد جنب واحد وقال لك يخرب بيت اللي كان بيبقى يعني بيحبوك وقاعد جنب واحد ما بيحبوكوش حاجه كده، اللي هو التكفير بالتسلسل. يعني انت انت انت انت دلوقتي ترى تحكيم القوانين؟ لا لا ارى تحكيم القوانين. طب وانت ايه شايف فلان كافر ولا مش كافر؟ قال لك والله علمه عند ربه تبقى كافر. يعني لا يا بيركز بقى انت، هو انت حد مديك كرتونه بتاعت لازم تخلصها قبل ما تروح؟ يعني ايه اللي هو كافر كافر كافر بقى اثنين الاستاذه ورا خدت بطاقه ورا. طب انت عايز ايه؟ ايه ناس ميتين يا بيه ده في ده بيرجع. شكري مصطفى على ذكر شكري مصطفى، شاب يعني الله يرحمه كان اعدم ايام السادات جماعه الاسلام اللي هي كان اسمها الامني جماعه التكفير والهجره، ده اعتقل في اعتقالات الستينات ايام الاخوان المسلمين. فالراجل ما عرفش حاجه عن الديانه، علموه الصلاه في في في المعتقل وبتاع، وبعد كده اقرا قران جه قال لهم انا ظبطت كده. ايه قال لهم ادي القران كلام واضح والناس دي كفار وانتوا كفار وانتوا كفار كفر كل حاجه. طب مين المؤمنين اللي معايا؟ وبدا ينشر دعوته. كان اللي بيشوفوه ايه في العباده والاخلاص وبتاع حاجه زي كده كوصف الخارج عموما خلاص. وجه شكر مصطفى فقالوا له طب البخاري؟ قال هو كافر بس متقن، يعني احنا ناخد الحديث بتاعته بس هو كافر كافر برضه ما فيش اي حق. فهو عنده قراءه شفيه بلوك كده بس ضيق قوي وماشي بيه على كل اي حد هيقع تحت ايده كافر. الحجاج بن يوسف قال لو ادركت عبد الله بن مسعود لقتلته. هو ايه البعيد حمار بقى. هو كده يعني هو كده خلاص. احنا دايما بنقول ده تصور ايه حزمه من المفاهيم انت بتحطها كده وبت ايه وبتحاكم عليها الناس. فاحنا بنقول اما الوحي الذي اتى به محمد صلى الله عليه وسلم فكان ابرح من كده كتير. يعني ايه؟ النبي صلى الله عليه وسلم بالوحي قطعا عارف ان دول منافقين وسابهم ليه؟ حتى لا تختل موازين الدنيا، احكامهم على الظاهر. يعني هو ما النبي صلى الله عليه وسلم توفي وساب اسمهم مع سيدنا حذيفه، يعني دول بيتزوجوا وبيحاربوا وبيجاهدوا وبيصلوا مع الناس وبيتظاهروا ان هم مسلمين وهم يقينا من اهل النار، اخبر بهم النبي صلى الله عليه وسلم بالوحي، لكن احكام الدنيا على الظاهر. احسنت. يعني هي دي جزء من الحكمة المفهومة اللي هو في احد يقول لك ايه هو النبي نص على هذا صراحة. قال ايه لما قال له يا رسول الله يعني يقتل عبد الله بن ابي بن سلول؟ فقال لا حتى لا تحدث الناس ان محمدا يقتل اصحابه. يعني الناس كلها يقول لك مش هم دول اللي مشوا معاه او مش جاهدوا معاه طب هقتله؟ لا حاشاه. بل النبي صلى الله عليه وسلم صلى على عبد الله بن ابي بن سلول، صلى عليه لانه كان لم ينهى عن الصلاه على المنافقين، صلى عليه وبل كفن في برده النبي صلى الله عليه وسلم وهو راس المنافقين وهو من اهل النار يقينا عشان الخبر. خلاص. فالشاهد ايه؟ التصور العقدي ده مع التصور القانوني مع التصور الطباوي في ناس بتبقى كده الثلاثه. يعني شكر مصطفى في المحاكمه قالوا له لو اسرائيل هجمت مصر هتعمل ايه؟ فقال هحرز المؤمنين اللي معايا في الجبل، هنمشي نروح. فقال له طب مش تحارب معانا يعني تحارب مع ضد اسرائيل؟ قال لا ما دول كفار ودول كفار فانا حارب معهم ليه؟ فدي كانت اجابته. في يعني دي حاجه يمكن هنحل عليها بعد الكلام عن الكلام الاهم في القتال وكذا في التصورات عن الوحي وكذا، اللي هو الكتاب بتاع النبي المسلح الجزء بتاع الثائرون. في كتاب اسمه النبي المسلح بتاع رفعت السيد او رضوان السيد مش فاكر اسم المؤلف، هو طبعا ده دار الريس. كتاب اسمه النبي المسلح جزئين، جزء الرافضون وجزء الثائرون. فاحنا هنشوف الثائرون دول. الثائرون دول اللي كل الناس اللي زي شكري مصطفى في التاريخ المعاصر. فهنلاقي تصورات لطيفه جدا شبه التصور اللي هو قانوني عقد طوباوي ثلاثه مع بعض. انا ليا احد الاصدقاء اعتقل ايام مبارك، فهو في المعتقل اللي معاه كل تيارات مختلفة، فقالوا له خلي بالك من دول واحد واثنين مجموعة. قالوا له دول شوقيين. قالوا لهم يعني ايه هيحصل لهم ايه يعني؟ قالوا له حد اسمه حاجة شوقي ده خليفة شكري مصطفى، فهم على تفكير شكري مصطفى، فكل الناس كفار الا هم. فقال لهم يعني ايه هيعملوا لي ايه؟ ما احنا كلنا في المعتقل يعني ما هيش. قال لا ممكن يؤذوك، ممكن يبلغوا عنك، ممكن يقتلوك، ممكن يدرسولك حاجة يعني يستحلوا اي حاجة لانه شايفين ان احنا كفار وهم بيظهروا حاجة تقية وكده. زميلنا ده كان صايع وبلطجي وربنا هداه فالتزم فقلبه يعني، فراح قاعد يتكلم معاه وتعرف عليهم وصاحبهم بيلعب معهم شطرنج وبتاع مش عارف المعتقل خلاص. وبعد كده قال لي انا لقيت الشاب اللي انا بتكلم معاه شخصيه لطيفه جدا وودود يعني في التعامل، فقلت يشوف ضحكوا عليا. قلت له هو انا بالنسبه لك ايه، مسلم ولا كافر؟ قال له كافر طبعا. فقال له طب ليه انا كافر؟ قال له عشان بترضى تحكيم الطاغوت قوانين يعني وكده. فمحمود قرر قام قال عشان بيت له عشان سكت امه وابوه بتاع. قال له يا ابني هو انا لو راضي بحكم الطاغوت كنت قاعد معاك هنا في المعتقل؟ يعني انا لو انا راضي موجود كنت في دريم بارك مثلا، كان زماني قاعد في بيتنا، لكن ايه اللي يجيبني انا هنا وانا راضي؟ يعني البعيد احول. فهو حاجه زي كده اللي هو ايه تسأله طب احنا هنعمل ايه؟ يقول لك ما انا احنا هنحرز المؤمنين اللي معانا كل الكفار بتاع الملاحم نحضر مش عارف. طب مش هتتعلموا اي علوم شرعيه او بتاع؟ يقول لك لا طب علوم خلاص عسكريه بحيث تبقى انت راجل مجاهد بتاع. يقول لك لا ما هو الحرب هترجع تاني بالسيوف وبتاع، فاحنا مش على اساس ان هو بيعرف يحارب بالسيف يعني. بعد يقول لك لا احنا الحرب هترجع بالخيول عشان انت بتعرف تركب فيسبا يعني ده الحصان عشان تفضل على ظهره نص ساعه عايز عضله ضمه حاجه عظيمه جدا عشان تفضل واقف بس ما تحاربش خلاص وهكذا. فاحنا ده بنقول اجتمع فيه ايه؟ مش الخستتين، الخصص كلها يعني التصور طباوي عقدي وفساد للتاريخ وللوحي كل حاجه خلاص كده. التصور الايديولوجي ده التصورات المعاصره اللي هو ايه؟ ان الاسلام بيتم صياغته في صياغه يعني انت بتيجي بتجيب شويه مفاهيم هي بعيده تقريبا كل البعد عن الاسلام وتروح حاططها في قالب، والقالب ده بتقدمه على اساس ان هو الاسلام. يعني انا مثلا راجل اشتراكي او يساري وشايف ان المفروض العداله الاجتماعيه والفلوس كلها تتساوى والملكيه الفرديه لا وبتاع مش عارف ايه، طب ما تبقى اشتراكي. قال لك لا وافقد الاسلام اخسر ربنا. طب انت عايز تعمل ايه؟ انا عايز ابقى مسلم. يبقى ايه يعني؟ قال لك امنت بمحمد ولم افقد المسيح. في سلوجان كان في الدعوه في اوروبا كده اللي هو ايه ليه ليه ليه ليه تخسر محمد ما دام تقدر تكسب الاثنين؟ يعني تؤمن بمحمد وتؤمن بالمسيح على اساس انه هو نبي وليس اله او ابن اله خلاص. فاللي هو بيقول لك ايه طب ما انا اكسب الاسلام ولا اخسر ستالين او لينين او ماركس. ليه تخسر ماركس ما تكسب الاثنين؟ طب انت عايز ايه؟ يصوغ الاسلام صياغه ايديولوجيه. فالاسلام بيدعو بايه؟ الاسلام بيدعو للعداله الاجتماعيه والاسلام دين اشتراكي. يا مولانا اما ركز بقى تاني اقول تاني اللي انت قلته. مش كده عندنا اربع خمس كتب كتبها رموز اسلامية معاصرة تنتمي على اختلافات مع اما جماعة الاخوان المسلمين او خلفيات ازهرية اخوانية برضو وكده، كتبت ايه؟ الاشتراكية في الاسلام او اشتراكية الاسلام او العدالة الاجتماعية. لا والله الالحاد في الاسلام حاجه زي كده. يا بيه انت لك تصور ما انت ليه عايز تمسك الاسلام تقرطفه وتحطه في القالب ده؟ خلاص ده تصور ايديولوجي يعني الوحي خلاص. او انت راجل راسمالي خلاص بتقول ايه ان الله عز وجل يحب المؤمن المحترف ماشي، وبعد كده بتاعك والنبي كان رجل تاجر والصحابه كانوا كلهم تجار. ايوه ايه السرديه اللي انت هتبنيها؟ والماء هوب يطلع لصوره راسماليه تماما الاسلام. عشان كده كان سموه الدباجه كانت تتعامل اسمها ايه الاسلام السوق. في كتاب اسمه اسلام السوق باتريك هايني ايه انا موجود بديف انا قريته مخطوط زمان صراحه قبل ما يتنشر. فالفكره في ايه؟ ان هو ايه يبدو ان انت جاي تصور معنى الاسلام وعايز ايه تحطه جوه القالب ده، جوه القالب ده اللي هو فكره التبشير بفردوس ارضي عموما. اما الفردوس ده اشتراكي او راسمالي او حتى تنميه بشريه، يعني هو تصور ايديولوجي عن الاسلام. يعني ايه ايديولوجي؟ يعني وعي زائف، يعني هو ده مش الواقع ولا الاسلام. فيجي مثلا اللي هو احنا بنسموه التبشير بفردوس ارضي، الاسلام بيحب الرجل الغني الاغنياء، والمؤمن القوي خير عند الله من المؤمن الضعيف. النبي قال كده ماشي كده خلاص. وممكن الناس تخش الاسلام بجنه بفلوس، ومعظم الصحابه كانوا تجار بل كلهم كانوا مليارديرات. سيدنا عبد الرحمن بن عوف كان ملياردير، كان ثري جدا. سيدنا عثمان بن عفان ده جوز بنات النبي صلى الله عليه وسلم، النبي نفسه كان تاجر وكان ثري مع النبي صلى الله عليه وسلم. في بعد فتح خيبر كان تحته ايده غنائم كثير جدا، وان كان ازهد الناس في الدنيا خلاص وهكذا. فانت بتقول كده ليه؟ الاطروحه دي مش انت، والا اللي انت بتقوله كله صح من ناحيه ايه الجزئيات. عشان كده دايما بنقول مجموع حقائق جزئيه دائما لا يقدم الحقيقه. كلمه الدكتور مسيري اللي هو ايه، دي حقائق جزئيه لكن لا تمثل الحقيقه او تصور الاسلام المظبوط. فكل هذه التصورات عن التاريخ وعن الوحي، لسه هنيجي عن التدافع بعد كده، تدافع الحكم بيفاجئ ان انت بقى بتعمل ايه، تيجي عند حيطه وتروح جاري على اساس انها مش حيطه. يا بيه حيطه قدامك ايه؟ والله تصورك عن الواقع خطا. تيجي تطبق مجموعه من احكام الاسلام تروح مطلع. عشان كده مثلا الناس مثلا داعش لما ظهر في جزء يعني مش مسبب الاسلام ولا حاجه، يعني ده مجموعه ضباط من الجيش العراقي من ايام صدام، يعني قيادته قال لك تابوا وانابوا وربوا ضحكونهم مش كلام، بس في جزء تصورك يعني هم لو هم مخابرات او جيش، الشباب اللي سافر لهم من مصر وتونس واوروبا وبتاع، لا ده يبدو ان عنده خلل في الاربع حاجات. في فيديو مشهور جدا، طبعا احنا في فيديوهات دي تتفرجوا عليها لوحدكم، لان اي حد بيتفرج عليكم هيفتكروا ان انت ايه ده داعش ولا ايه. لا، اول ما اعلنت الدوله اعلنت الخلافه وقوات داعش داخله الموصل او البصره او الكوفه لا مش دي، مش الاخير، قبل كده شويه قواتهم هم بيستعرضوا قواتهم، وشاب واقف بجلابيه ودقن الله اكبر ظهر المهدي حاجه زي كده. الوادي التاريخ وقف والوحي وقف وكل حاجه واقفه، هو اللي هو ايه هو عايز. انا بل اقسم ليا صديق يعني كان سافر راح سوريا والعراق ورجع وبتاع، قال لي ابو بكر البغدادي اللي هو اعلن نفسه خليفه وبتاع، قبل فتره كان امر الناس ان تعمل منبرين، يبنوا منبرين، منبر منبر ليه ومنبر لما المهدي يظهر، عشان هو يظهر واحنا قاعدين، فعشان ما ناخروش الراجل يطلع يقول البقين ننزل نحارب على طول. ده عايز ينهي التدافع، يعني احنا ايه هم تصبر معانا ثلاث معارك تكسب معانا مهدي على طول، يعني هو الباكج كلها على بعضها كده. فاحنا بنقول كل هذه التصورات اما فساد التصور التاريخي او تصور فساد الوحي او لسه تصور فساد الدفع والحكم، يفاجئ ان انت عندك بقى ايه، لا الخريطه بايظه خالص، فسلوكك وحركتك نمط حركتك ونتاجها وبتاع ضايع خالص. انا ايه لا دول ممكن يعدوا على فكره فتنه برضو ممكن يعدوا، بس القصد ان هو ايه، لا لو واحد مؤمن صحيح الايمان ينتصر الله عز وجل في حدود الطاقة بتاع، لا يلان له الحديد. سيدنا سفينة مولى النبي صلى الله عليه وسلم لما دخل أحد الأدغال في الفتوح فخرج له أسد، طب الأسد ده بيأكل ما أسد، فالناس جريت، فهو سيدنا سفينة جه جنبه جنب أذنه، والعرب تكني الأسد تقول أبو الحارث، فمن أمال على ودنه، قال أبو الحارث أنا سفينة مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالراوي بيقول ايه، فالاسد خده طلعه من الدغل مشي جنبه يا مشاه، اللي هو ايه قال له انا سفينه مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فدي تنفع عاطم سيدنا واحد من طبقه سفيان، واحد من طبقه سفيان الثوري كان بيحج مع الناس وهو ماشي حصانه مات اللي ركبه، فالناس ايه اجتمعت عليه قالوا له ايه نجيب لك ايه حد يتبرع له بحصان حد مش عارف ايه، فقال لهم لا مش عايز. ايه الحكايه؟ فهو ايه تنحى جانبا، وده جانب ايمان، انا بقول انا انا انا اما انا فاوقن في هذا يعني يعني خد جنب فقول دعا دعاء، معنى الدعاء قال اللهم يعني مقبل على على بابك قادم على بيتك حاجه كده، اللي هو ايه في المناجاه يعني، قال له انا جاي لك انت، فانا انا استحي ان انا اسال اي حد عز وجل في الموسى يعني، انا ما اقدرش اسال حد وانا داخل على على على بيت الله عز وجل يعني. فقال له فاحي لي فرسي، السؤال واضح قال له حيولي تاني اكمل بيه خلاص. فالراوي طبعا ده مبسوس كتب السير يعني، اللي ارى سير اعلام النبلاء للذهبي وحليه وكثير من اللي انا بقوله دي بنصوص متصل اصحاب الكتب يعني، مش مش مش خزعبلات ولا حاجه، واصحابها يظن فيهم هذا من التقوى والديانه وكذا. فقال له احيي لي فرسي، فقام حيا وركبه كمل الموسم ورجع، اول ما راح البيت ربطه، فابنه بيقول له اخد الفرس ادخله في بتاع، قال له اتركه فانه عاريه يعني، ده سلف واخده من حاجة، فمات. هو كان الشارع بيقول له بس اكمل بيه يعني، بس يعني انا جاي لك حاجه كده، اما انا اعتقد يعني انا اوخم في هذا، والصالحون من قبل يعني فكره ان هو لا ده معتقد اهل السنه ان هو ده يتم، بل في مرويات كثيره جدا من الصحابه والتابعين والتابعين التابعين مرئي مشاهد حتى الان ولا ينقطع، بس ايه اللي الشرط فين؟ شرط الديانة والنقاء والجدة وكذا، وطبعا مكتوب مكتوب فيه كتير جدا شرط الحاجات زي كده. الدولة العثمانية مثلا في حالة فيلم، الدولة العثمانية ما عدتش ابدا في حالة فيلم في دولة مثلا مملكة كبيرة مثلا بيتصور احيانا في التصور الحضاري، احسنت، احيانا في المسلمين لما بيبتلوا بهذا التصور بيعمل ايه، بيقول لك احنا مؤسسين وضع كويس مستقر وبتاع، فاحنا ايه محافظ عليه، ده حصل كتير جدا في معظم وقت بنو العباس، اللي هو ايه لما توقفوا الحملات الصليبيه جت والمغول جه ومش عارف كل الناس جت عليك ليه، لان هو ما كانش بمزاجك سنه التدافع دي، الا لم تقل بجهاد بجهاد الطلب بجهاد الطلب دخلت عليك من اقطارها يعني، ما من ديار توقف فيها الجهاد الا وغزيت واستولي عليها من قبل كافر اصلي، كل دول الخانات تحولت لدول كفر اصلي، دول اللي شبه القاره الهنديه تحول، الاندلس نفس الحكايه وهكذا، مفيش هي شرط شرط ده مش بمزاج، وهو يقاتل لانه مامور بهذا القتال. حديث النبي صلى الله عليه وسلم اذا تباعتم بالعين واخذتم اذناب البقر ورضيتم بالزرع تركتم الجهاد في سبيل الله سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه حتى تراجع دينكم دينكم او حتى تعودوا الى دينكم. فهو سمى الدين ده الدين ليه؟ لانه انت عندك خلل في فهم التدافع وخلك فهم الوضع. نعم اللي هو مثلا انا دوله كبيره مثلا واستقر مش هيحصل، مش هستقر، انا ببعت بيوت في نفس الوقت ببني حضاره. درست حاجه فقه هنا في المدرسه؟ لا، اول ما تيجي عند باب الجهاد وجهاد الطلب وجهاد الدفع وبتاع هتلاقي فيه انه يقول لك ايه جزء من شروط الحاكم، يقول لك ايه ولو يغزو في العام مره او مرتين يغزو غزو طلب، ليه؟ عشان يحقق للسنه. انت موجود كمسلم في الاربع، بعد يقول لك طب مش هيحصل، هيحصل يمكن سلم دائم، انا ده تصور طبال، طب هيكفر هيعقله مش هيبطل، طب احنا مش عارف ايه، لا حتى انت نفسك عشان ما تفسدش، لانه الجهاد اصلا جزء والله عز وجل غني عن العالمين، فانت بتجاهد مش عشان ايه، بتجاهد عشان انت نفسك، عشان انت تطهر نفسك، انت عشان تطهر نفسك في جزء، انت جزء من التصورات الاسلاميه لا يمكن تصوره الا عن طريق الجهاد، الجهاد نفسه. عشان كده كثير جدا من ائمه السلف لغايه مثلا طبقه الامام الشافعي واللي بعده زي امام في الفقه ومجتهد زي الشافعي، الشافعي كان في مصر وكان بيروح يرابط في الثغور ويرجع، صلاح الدين الايوبي وهو يعني من طبقة يعني مش من طبقة عالية جدا لا يعني علميا ولا بتاع، كان بيقرا، لا ده بيقرا الموطأ في في في الجهاد، سيدنا اسد اسد بن الفرات المالكي، سيدنا ابو ايوب الانصاري في حصار القسطنطينية الثاني 54 هجري، لما خرج جيش يزيد بن معاوية فخرج معاهم، فسيدنا ابو ايوب الانصاري كان حاجة وتسعين سنة. فلقوه عمال بيلبس لبوس الحرب وبتاع، فقالوا له ان قد وضع عنك الجهاد، ده راجل طاعن. فقال لهم لا والله نزلت فينا نحن معاشر الانصار قول الله عز وجل انفروا خفافا وثقالا، فقال اي شبانا وشيوخا، وده مدون في كتب التفسير ان هو تفسير ابو سيدنا ابو الانصار، قال لا بل لم ياذن الله عز وجل لاحد ان يتخلف، فقال انفروا شبابا خفافا وثقالا اي شبابا وشيوخا، وقد نفر ومدفون هو مسجد السلطان ايوب في تركيا، هو ده سيدنا ابو الانصاري، مات في البحر، قعدوا 7 ايام لا يهتدوا الى البر وجثته لم تتغير في الماء، سيدنا سعيد بن المسيب، وهو كان يفتي الصحابة أحياء، قد ذهب يعني أحد عينيه في آخر حياته، وكان طاعن كبر في السن ضعيف جدا لا يستطيع القتال، مش مفيد أصلا خلاص. ولما بدأوا في غزو البحر وأكثر بنو أمية من غزو البحر، فكان دخلوا الأوراق بالسفينة قاعد، فقالوا له طب انت جاي تعمل ايه؟ فقال لهم أقاتل، فقالوا له لا تستطيع القتال يعني مش صاحب نفع، فقال أحرس لكم المتاع، يعني انا جاي معاك واحرس المتاع. اسد بن الفرات، اسد بن الفرات خرج وهو كبير وقاتل قتال يحمد له، ومدفون هو اصلا في الجزر جزر ايطاليا خلاص، وهكذا. طيب سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك، بارك الله فيكم، شكر الله لكم.